السلام السلام عليكم عليكم ورحمة ورحمة الله الله وبركاته. وبركاته. يسر يسر منتدى منتدى طلاب طلاب طب طب عين عين شمس شمس www.oneim.net أن أن يقدم يقدم لكم لكم هذا هذا الإصدار. الإصدار. اتكلمنا عن البنكرياتايتس وقلنا شابتر البنكرياس يا جماعة، نخلص شابتر ده النهاردة، نخلص منه. شرحنا شابتر البنكرياتايتس وقلنا الأكيوت بنكرياتايتس استمتعنا بيها جامد جدا، وعرفنا إيه الأكيوت بنكرياتايتس وازاي هي مرض كيرنج ومرض فيتال ومرض مميت وما و و و والكلام اللي احنا قلناه ده. اللي انا عايز اقوله بقى النهارده يا جماعه سؤال جميل. المره اللي فاتت ايه؟ قلت لكم ازاي بنشخص العيان؟ قلنا بنعمل سيرم امايليز بنلاقيه عالي، بنعمل سي تي سكان نشوف البنكرياس. كلام جميل، سؤال بقى جميل، وده دايما بيجي لنا ام سي كيو. هو واحد عنده اكيوت ابدومينال بين ويز هاي سيرم امايليز، اول حاجه تفكر فيها تقول لي بنكرياس كده، ويقول واحد ده غلط والسيرم اميليز عالي اللي بنكرياتايت. يبقى السؤال ده جميل، وات ار ذا كوزز اوف ابدومينال بين اكيوت ابدوم ويز انكريز سيرم اميليز؟ بنموت في السؤال ده. يعني اذا السؤال ده طالما اتسال يا عزيزتي، يبقى بنكرياتايتس از نوت ذا اونلي كوز ذات انكريز سيرم اميليز ويز اكيوت ابدوم. ده معظمكم فاهم المعلومه بتقول ايه؟ اكيوت ابدومن ويز انكريز سيرم اميليز او بنكرياتايت. لا يا حبيبي، خدعوك فقالوا ذلك. اقول لك بيان اهم لاخوك ياسر، موست اوف كوزز اوف اكيوت ابدومن ليد تو انكريز سيرم اميليز، وفي الاغلب بيجي لك السؤال اجابته اول اوف ذا اباف. يعني انت فاهم قصدي ولا ايه؟ يعني بتحط ايه؟ انكريز سيرم اميليز ويز اكيوت ابدومن كوز از اكيوت بنكرياتايت، ولا مش عارف استنى حضرتك حاجات دلوقتي، ولا اكتوب بريجننس اكتوب بريجننس لا طبعا اكتوب بريجننس ده، ولا رابشر اورتيك انوريزم، ولا اول اوف ذا اباف. الاجابه اول اوف ذا اباف. يعني بيجي لكم السؤال ده في الاغلب اجابته هتبقى ايه؟ اول اوف ذا اباف. هو معتمد على الغلطه ان الطالب اول ما هيلاقي امايليز يقول بنكرياتايتس، يبقى لازم السؤال فيه تراب او خطه. ايه بقى؟ بص يا جماعه، بص اي حاجه، بص في عندنا اسباب اكيوت ابدومنت تزود السيرم امايليز، من ضمنها حاجات اللي هي رابشر بيودينم او خلي بيبيا كنتين تهرب للبريتون. بمعنى ايه؟ بص عندنا حاجات زي بيرفوريت الديو، بص بيرفوريت الديو، طب ده بيعمل اكيد ابدون ده بيه، وخدناه مش خدنا بيرفوريت ديو في الاستومك، فمين طب ده بيعمل انكريز امايليز؟ طبعا ليه؟ التعريض يالا يالا، ما هو الدودين الكونتنت بتاعت البنكرياتيك ده بتفتح هنا الامايليز بينزل هنا، لو الديوتر متخرم الامايليز بينزل يمتص في البريدور بالفريديو بيليال بريدورايتس، برضه نفس الكلام دودين الاستامب بلو اهو. قلنا نيجي نعمل بوليا جاستريكت وخدناها، خد الديك جاستريكت عامله كده، ده اسمه افرنت لوب وده افرنت لوب واسمها دودين الاستامب. لو الاستامب ده فرقع بعد عمليه جاستريكت وهيطلع الديوتر كونتنت في البريدور وتعلى في الدم، اسمها دودين الاستامب بلو اوت. اذا اخواني الاعزاء، عندي اسباب كتير تعلي السيرم امايليز، اشهرها على الاطلاق بيليال بريدورايتس بيرفوريت الديو دوينال ستامب بلاو، وفي حاجات تانية فاسكولار زي مثلا ايه؟ اكتوبيك بريجننسي ورابشر اورتيك انيوريزم. طب ايه الميكانيزم؟ الميكانيزم از نوت اندرستود، لكن بيقولوا احتمال لما يجي لها واحده اكتوبيك او رابشر اورتيك انيوريزم بيحصل شوك، الشوك دي بتعمل هايبر برفيوجن اوف بلاد للبنكرياس، فبيحصل سام سورت اوف بنكرياتايتس تعلي السيرم امايليز. الله اعلم بالتفسير، لكن تخيل الاكتوبيك بريجننسي بيعمل اكيوت ابدومينال بين ويزود السيرم امايليز، فمين؟ رابشر اورتيك انيوريزم اكيوت ابدومينال بين ويز انكريز سيرم امايليز. مكتوبين عندكم كاني ماشي حضرتك. نعم. الاخ ده قال وقت قال سؤال حلو، قال اول مره يقول سؤال حلو، بقول يا باشا الليفل ايه؟ بص بصراحه بقى الواد ده سال سؤال جميل، الارقام دي كلها بتعلي الاميليز 700 800، البنكرياتايتس هي اللي سامسونج. يعني بيني وبينك بقى ده دي اول ذكر، اول مره اقول حاجه تعجبني من اول السنه. فاهمين؟ حاجه اللي بتعلي الاميليز مايل انكريس 700 800000، بنكرياتايتس بقى استهبال 5000 و6000 و7000، بنكرياتايتس بقى مرعبه. فاهمين قصدي ازاي؟ بس كده. فغالبا لو اقل من 1000 بتبقى الحاجات دي، اكتر من 1000 بتبقى بنكرياتايتس. تمام كده بارك الله فيك. تعالوا بقى نكمل موضوعنا النهارده. يلا بقى اخوانا عايزين نكمل ايه النهارده؟ شابتر بنكرياس اخره النهارده خلاص، ملوش وقت نرجع له تاني. خدنا فيها كيوب بنكرياتايتس، هديكم بقى حاجه اسمها هو موجود بعد كده كرونيك بانكرياتايتس. لا دي قرار. بص هات السودو بانكرياتيك سيستمز. يعني نبدا بسؤالين للريتم وبعدين نقول كل القراءه تشرحه مره واحده ونخلص. بص من الاخر الشابتر ده ابراهيم تذاكره ازاي؟ الفن اللي بعلمه لك ده مهم قوي يا محمود. الشابتر ده هنشوفه ايه؟ احفظ حاجتين فيه اكيوب بانكرياتايتس سودو بانكرياتيك سيستمز. بقيت الشابتر قراءه. كده حلو قوي. قراءه قراءه سريعه خد عنه فكره. فاهمين؟ يبقى اللي هيتحفظ هما اثنين اكيوب بانكرياتايتس وسودو بانكرياتيك سيستمز. دول حفظ صم. طب بعد كده تلاقي الكرونيك بانكرياتايتس والكونجنتال انوماليز والتيومر قراءه سريعه. خد عنه فكره بس كده. يبقى تقراها براحه. فيريو. تعالوا بقى يا جماعه المره اللي فاتت شرحت انا اكيوب بانكرياتايتس. بص بص الشابتر ده فيه ايه؟ اقول لك هنمشي ازاي النهارده؟ بانكرياتيك سيستس وبعدين هنشرح كرونيك بانكرياتايتس تيومر اوف بانكرياس كونجنتال انوماليز اوف بانكرياس اناتومي اوف بانكرياس. ادي الشابتر ده اللي فيه. فاهمين؟ فيسيولوجي اوف ذا بانكرياس. ماشي؟ انا شرحت دي. تعالى نخلص كل دول النهارده. كده على فكره الترتيب الاهميه من اعلى لاسفل. خلاص؟ بص جماعه دول حفظ. كلام الخبره اللي بديهولك ده مهم وانت بتذاكر. خلاص؟ بعد كده دول قراءه. يبقى دول حفظ ودول قراءه. يعني الشابتر ده انا هذاكره مثلا في ساعتين. مثلا اذاكر دول في ساعه ونص ودول في نص ساعه. ده الواد الفنان. ده عارف يعمل ايه؟ بالرغم ده يكمل اكبر. لكن الاهميه بقى بص ياخد ساعه ونص وده ياخد نص ساعه، بتشتغل كل ده في ساعتين، ده الصح. يلا اتكلنا على الله. تعال بقى نشوف شابتر البنكرياس بيت. عندنا النهارده الموضوع الرئيسي بتاعنا حاجه اسمها سيلز اوف ذا بنكرياس. في عندنا نوعين من الاكياس تيجي في البنكرياس، ترو والسودو. ترو يعني ايه ترو سيست في البنكرياس؟ يعني سيست في البنكرياس نفسه. سيست داخل البنكرياس ده اسمه ترو سيست، زي مثلا هايدنتد سيست، زي مثلا اسمه ايه ده؟ ديرمويد سيست، اسينر سيست، ريتينشن سيست، هيمنجيوما، لينفنجيوما، اي سيست بالعكس، سيست ادينوما، المهم سيست جوه البنكرياس يسمى ترو سيست، وده يعني از نوت يور سبجكت، مش مهم على الاندر جراديوم، المهم على الاندر هو ايه؟ السودو بنكرياتيك سيست. ايه السودو بنكرياتيك سيست؟ بص بقى ده تاني اشهر سؤال انت في الشابتر. سودو بنكرياتيك سيست. بس انت عرفت حاجه اسمها ترو دول كلمتين ارميهم بقى في الزباله. تعال بقى نقول ايه السودو بنكرياتيك سيست. ده كات سيكشن في البريتون. يلا بصوا لي ده كده الليفر ليسر اومنتم ستومك جريتر اومنتم ترانسفيرس كولون بنكرياس. سي بنكرياس سي ترانسفيرس ميزو كولون ذا ترانسفيرس كولون سي جريتر اومنتم سي ستومك ليسر اومنتم اند ستومك اند ليفر. We call this is the lesser sac of the peritoneum and this is the rest. ما دي ثالث مرة أسألها. ها؟ The greater sac of the peritoneum. Fluid collection in the lesser sac is called pseudo pancreatic cyst. يلا بقى ده بقى بص لو انا عايز اجيب سؤال في البنكرياس وعايز اجدع معاك اجيب ده. عايز اجيب سؤال غم غم يعني ايه قوي؟ اكيوب بنكرياتيس. شفناه المره اللي فاتت وشرحناه بالتفصيل وان يعني مالتي سيستم اورجان فيلير سؤال كبير بنكرياتيتس ده سؤال لذيذ كده جميل على قد التلت ساعه ديسكاس سودو بنكرياتيك سيست سؤال يعتبر عظيم. يلا عايزين نقول ايه؟ ايه الديفينيشن؟ يلا لو جبنا ريتر ايه الايديولوجي؟ ايه اسبابه؟ ايه الكلينيكال بيكتشر؟ ايه الكومبليكيشنز؟ ايه الديفرنشال دايجنوزيس؟ How to investigate and then how to treat. يلا بقى نجاوب السؤال ده عشان بقيت البنكرياس ناخده كله في نص ساعة. ناخده كله في نص ساعة زي ما احنا كده خلاص؟ بص يلا ايه الديفينيشن؟ يا جماعة السؤال ده بيه كتير ها؟ بيه كتير وينفع يجي لك حالا. ايه بقى سودو بنكرياتيك سيست ديفينيشن؟ It is a fluid collection in the lesser sac. Etiology له ثلاثة etiologies مشهورين جدا. بنكرياتيتس او بيرفوريتد بوستيرول جاستريك انسر خدنا الكلام ده او ايبيجاستريك تروما هما ثلاث اسباب يا اما بنكرياتيتس بيرفوريتد بوستيرول جاستريك انسر او بيحصل نتيجه ايبيجاستريك تروما. وي دونت نو تروما بتعملها ازاي. ميني بيشنتس جيف هيستوري اوف ايبيجاستريك تروما بيفور ذا سيست. وي دونت نو هاو. هل هي بتعمل خرم في الاستومك؟ هل هي بتعمل سام سورت اوف سب كلينيكال بنكرياتيتس؟ وي دونت نو. اشهر واحد جاله السيست ده من الناس المشهورين قريب مين؟ وعمل عليه شبوره محمود عبد العزيز. كان من 3 4 سنين كده، وده بعيد هو الممثل ده بتاع شبور اصلا، وده لسه كوتك شويه، وكان استوديو كان واقع في هو بيصور مسلسل او حاجه، وكان استوديو بنكريات في واحد عنده كيس البنكريات وسافر فرنسا يعمله، وسياده الريس كلمه ومش هينسى وقفه الريس جنبه وهو في محنته. طبعا ده سيست عبيط جدا، علاجه حاجه اسمها سيستو جاستروستوم، بيعملها عندنا النادي جونيور في الدبرداش. شو يعني انا بروح اعمل عين، فاهمين ازاي؟ وعمل بقى وراح فرنسا والريس وقف جنبه في محنته، وراعى الله الريس راعي المصريين انكلودي محمود عبد العزيز. شبوره ايه وسودو بنكرياتكس، ان هو ساعتها قال حاجه عنده في البنكرياس، فانا قلت كانسر هيدو وبتاع، فقريت اسم المستشفى، فدخلت على الموقع بتاعها لقيتهم حاطين التشخيص بتاعه سودو بنكرياتكس. ها ايه ده امه، بس بيودوا بيحبوا حتى في المرض يحبوا الشهره سبحان الله يعني، فاهمين؟ يبقى ده وساعتها كان عنده يسترو في تروما، فاهمين؟ هو بيجي نتيجه بالفريت البوستيرور جاستريك ألسر، او بيجي نتيجه بنكرياتيتس، او ايبيجاستريك تروما. ايه الكلينيكال بيكتشر بتاعته؟ بص يا جماعه البريزنت كلينيكالي از ايبيجاستريك بين اند سويلنج، يعني بيديك هيستوري اوف ذا كوز، كان عنده بنكرياتيتس اتخبط اي حاجه وعنده بين وسويلنج في الايبيجاستري، كل بص لي الله تلاقي عنده ايبيجاستريك سيستك سويلنج، زيس سويلنج بصوا لي جميعا از ان ايبيجاستريك سيست ذات داز نوت موف وذ ريسبيريشن because it is not related to the diaphragm and the cyst gives transmitted pulsation للأورطة بيخبط فيه من ورا. دي ماليش نرغي اقول لك كلمه واحده بس، it is a pulsating epigastric cyst، خلص الكلام. بص بص it is a pulsating epigastric cyst من غير ما نرغي، مش عايزين نرغي، it is a pulsating epigastric cyst. طب وانت صوت طالما انا قلت لك كده a pulsating epigastric cyst، يبقى ايه differential diagnosis؟ حاجتين. بص بص انا عايزك تفهم معايا، بص بص it is a pulsating cyst، بص بص بص قول لي عارف ايه الديفرنشال دايجنوز؟ تقول لي من اي حاجه بلسيتنج زي الدورنال اوتيك انيوريزم، ومن اي سيست في الباطن. فهمت قوي؟ عايز اموت في القلب تفهم طب. بلسيتنج سيست، بص يا باشا كلمه بلسيتنج احط لها ديفرنشال دايجنوز، وكلمه سيست احط لها ديفرنشال دايجنوز. ايه العيال الحلوه دي؟ دماغ مترتبه من غير ما تذاكر. تقول لي ده يبقى ديفرنشيتد من اورتيك انيوريزم اللي هو اشهر حاجه بتبلسيت في الباطن، تفرقهم ازاي يا ريس؟ حاجه اسمها ني ايرب بوزيشن. دلوقتي العين كده عنده بالزيشن مش كده؟ ليه؟ لان السيست الاورطه بيخبط في من ورا، دايما اورطك انيوريزم برضه بيبريزنت كماسل بيجسر بالزيتنج. نعمل ايه؟ خلي العين يسجد في الارض كانه بيصلي في الارض، يسجد. لو البالزيشن ديت لوف خلاص يبقى ده سودو بانكرياتيك سيست. ليه؟ لما هو بيوقف في الارض بيبعد السيست عن الاورطه، لكن اورطك انيوريزم هيبالزيت في اي وقت، ينام على ظهره على جنبه ما فيهاش مشكله. بالظبط كده، دي مهمة جدا الحتة دي، والسؤال ده بنحبه جدا، تفرق ازاي؟ بالسيتنج سيست في الإيميجاستر، هل هو سودو بنكرياتيك سيست ولا هو أورتيك أنيوريزم؟ قول يا باشا خلي العين يسجد في الأرض، دي قلب بوزيشن، كأنه إيه؟ ساجد بيصلي، وحط إيدك على السيست، بالسيشن راحت يا سودو بنكرياتيك، فضلت تبقى ده أورتيك أنيوريزم، منطقي جدا. فمن أي سيست في البطن، أشهر سيست هنسمع عليه شابتر البريتون حاجة اسمها ميزنتريك سيست، سيست بيجي في الميزنتري وسموت انتستن، هنقول أشهر 2 سيست، أشهر 3 سيست على الإطلاق بيقابلوه في البطن، هما إيه؟ بص أقول لك أنا حتة من أخوك ياسر، الكلام ده لو تقدروا تماما، اللي أقدر الحاجات دي عيل هما البوست جرادويت، طبعا أنت كطالب ساعات، أصل بص لك عيل ساعات عمر، ساعات عيل معلومات قوية جدا، وإيه بعدين إزاي؟ بتبقى حاله صعبه انك اللي قدامك، وازاي مثلا ايه؟ لما تجيب خاتم سوليتير، السوليتير ده اللي خاتم الماظ يعني، تقول الواحد تقول لك عادي ده سوليتير، والسوليتير ايه؟ تحس بديبريشن. ها؟ فيري جود. نفس المنطق، بص لما يجي لك واحد او واحد عنده سيست في البطن، هما 3، لو السيست ابر ابدومنال سودو بنكرياتي، ميدل ابدومنال ميزنتريك، لور ابدومنال اوفيريان، اوعى تتعود. دول اهم 3 سيستات بيعملهم في حياتك. بص سودو بنكرياتيك ميزنتريك ده بيجي في الميزنتريك اوفيريان. طب ولو هيوج يبقى اوفيريان. هيوج تحاول واخده البطن كلها كده اوفيريان على طول. فاهمين قصدي اوفيريان على طول. هو الاوفيريان قريب كان عندنا في الدبرداش في عيال النواب، بص بص بيقول ايه؟ بص بص الليوزر هيوج قوي ده الاوفيريال سيست، حاجه اسمها سيرا سيستا دينوم اوف ذا اوفيريال اسمه عليه. بص المشهوره جدا، كان عندنا في الدبرداش قريب كنت بمر على حالات كده، فجابوا لي واحده ست عندها بلف ابدومينال ماس يعني كده وقت كده، كانها حامل في في مش في في توأم في تريبت كده. فبيقولوا ايه يا باشا؟ لو قلت له ده، قالوا ده سيستك سويلنج، قلت له خلاص يبقى ده اوفيريال. فالنائب قال لي يا باشا السونار والسي تي كاتبين ان السيست از كومبليتلي سيبريت فروم ذا اوفر از نوت اوفيريال. قلت له ده اوفيريال، الحجم ده لازم اوفيريال، بس عارف ما طالع من الاوفري هتفهم؟ هم كاتبين السيست كده فاهمين؟ فهو قال التيوب ولا الاوفري؟ كاتب المفروض يبقى طالع من الاوفري كده، قال لك سيبريت، وهي ولا ده داز نوت اكسكلود. ساعات يبقى الميديكال صغير جدا والكونكشن مش باين بالسونار والسي دي. فاهمين قصدي؟ بالعكس هو قال سيبريت يعني مش شايف كونكشن بينهم، دي معناه انك انت هتفتح تلاقي ارتر وفين جايين بيغذوها كده، لكن هي طالعه وهنا فاهمين؟ بتربط، بتاخد ربطين وشيل. دي بيعملوا لها شغل في الجرايد جامد جدا، يقول لك وشيلنا ورم من بطن واحده 18 كيلو. عارفين ده بيتشال قد ايه؟ النو تايم، عباره عن ربطتين مقصه بالظبط. انت بتفتح تلاقي بيصوروه يطلع جنبه كده، عارفين حركات حركات شهره بتاعتنا المعروف. الورم ده شيله بياخد بالظبط دقيقه، عباره عن جزء تابع ربطتين وضغط مقص. انت بتقيم معلق على الجوفري بارتر وفين ربطه ربطه وتطلع بناس قد كده. بص فدي مشهوره جدا جدا جدا. انا قلت لهم ايه؟ هنفتح العينه دي يا اولادي. دول حبايبي زي كده كانوا بياخدوا عندي درس. قلت لهم هنفتح العينه لو ما طلعتش اوفيريان انا اعتذر الجراحه. وبعدين بيقول يا رب تطلع يا رب ما تطلع اوفيريان، بس مالهاش كده فاهم باينه في عينيا، يا رب يعتذر ونخلص منه. فمن ارض ازاي؟ طبعا طلعت اوفيريان. فبص هم الثلاث سيستات المشهور كان ده بعلمه لك الكلمه في البر سودو بانكرياتيك اوفيريان ميزنتريك اوفيريان كانسر، والاوفيريان هو اللي يوصل للسايز سايز. الكلام ده في البراكتس هيفيدك قوي قوي قوي. تلاقي كلام موجود في كتب، ما دي معلومات كبيره ليه؟ دي معلومات خبره براكتس خدناها اكبر مننا وبتاع وحاجات خلاص؟ مثلا كده. يبقى ده بالنسبه للحته بتاعت الدفرنشال كومبليكيشن بتاعته. بص يا جماعه ايه الكومبليكيشن بتاعته؟ انا فاهم. بص علمتكم قبل كده مش عارف انتوا ولا الدفعه غيركم ولا ايه؟ اي سيستم في الدنيا قدامك ولا مش والله ده انا عارف انت تقول كده. بص اي سيستم في الدنيا له خمسه كومبليكيشن، انفكشن رابشر تالت وده انفكشن رابشر تورشر نيمورد تشينج. التشينج حاجه من اثنين، يا بريشر على السراوندنج يا مالجنان تشينج. بص بص تبقى عندك بص اي اوفيريان سيستم اي سيستم السيرفر سيستم البريس هم اي سيستم انفكشن رابشر تورشر هيمورج بريشر او مالجنان تشينج. بص انفكشن عشان نقول تشينج تشينج تشينج. بص انفكشن رابشر تورشر هيمورج تشينج. التشينج ده ايه؟ بريشر على السراوند او مالجنان تشينج. هنا ايه؟ اي حاجه تحصل ما عدا المالجنان سيل. شوف ميه في الليزر سيل ايه علاقتهم بالمالجنان سيل؟ هو تعريف شويه ميه في الليزر سيل. ايه وضع السرطان في شويه ميه في الليزر سيل؟ تاني شات التهابات ولا بتاع ملهمش اي علاقه. بس يبقى لما اجي اقول لك ايه؟ ايه الكومبليكيت وناس خالص ركبي هتقول لي انفكشن ماشي رابش ماشي هيرموري بريشر ماشي مالجنت. ايه مالجنت؟ ليه مالجنت؟ ايه شويه ميه بقى بالظبط؟ يبقى ايه؟ يا اما اقول لك ايه الكومبليكيشن؟ روتين كومبليكيشنز اوف اني سيست اكسبت مالجنسي. بس كده ها؟ ممكن بس رير بتقول احتمال ده تحكميها. انا بتكلم ازاي تفكري؟ بس ممكن يحصل لها تورشن. التورشن صعب ليه؟ ملهاش ميديكال. ايوه بالظبط كده. لكن ريفت اوكي ماشي عضلات بالظبط. ما ده انا عايز تفكري. بص اسمع بس تفكر انت على اي سيستم تحكمها تقول ايه؟ انفكشن ماشي رابشر ماشي تورشن فيري ديفيكال مالجنسي نيفر. ايه تحكميها؟ طيب هاو تو انفستيجيت. يلا هات بس انا عايز تعلموا تفكروا معايا. فانا عايز اوصل لمرحله جه سؤال سودو بانكرياتيك سيست انا بس كل اللي انا فاكره في اليوم في الليستر سيل اقلب وانا ما قريتش الموضوع ده اللي عايز توصل لمرحله الدماغي. هاو تو انفستيجيت بتقول يا ابني اي حاجه في البطن سونار وسي تي هي دي فيها تفكير. لا عايزين نقعد نغرق زي انا ممكن نغرق واعمل سونار واعمل سي تي ممكن اعمل اي في بي اشوف علاقته بالمسات واعمل بيريم اشوف علاقته بالجاي دي. ده كل ده لازم يقول لو عايز ها لكن من الاخر سونار سي تي اي مهندس البر سونار سي تي يقول له ما عنديش اي حاجه ثانيه. كان زمان كان ما فيش سونار سي تي كان بيخلصوه ازاي؟ المهم عشان تجيب لكم تعالى اكس راي. كان دلوقتي طبعا السونار بيجيبه 100% السيت سكان ملك مدور سيت سكان بس كلاسيكي مش عامل معاه خالص. السي تي بيجيبه مور زي 100% مفيش كلام. طب زمان ده كان في سونار ولا سي تي عارف كانوا بيشخصوه ازاي؟ ها؟ بيعملوا حركه لذيذه قوي بيريام ميد في لاترال فيو. جماعه انتوا عارفين نورمال الاستومك بتبقى نايمه قدام الفرتبرا الاولى كده يفصلها عنه سبيس ضئيل اسمه فرتبرو جاستريك سبيس. فاهمين؟ ده اللي هو يوازي الليسر ساكن الفرتبرا هنا كده ما بينهم سبيس اسمه ايه؟ الفرتبرو جاستريك سبيس. السيست بيجي فين؟ بيجي هنا في الليسر ساكن. فلما بيجي نعمل ايه؟ يزق الاستومك بعيد كده فيبتدي يعمل ايه؟ وايرنج في الفرتبرو جاستريك سبيس. فتلاقي الاستومك هلاليه المنظر كده مسبوقه مع وايرنج فرتبرو جاستريك سبيس. طب ما جيت سنه 2009 تقول لي ان انا بشخص سودو بنكرياتيك سيست اللي بعمل بيريام ميل في لاترال فيو الاقي وايرنج فرتبرو جاستريك سبيس. لكن المهم انك تبقى عارف عشان امتحان الاكس راي بالنسبه لك كسلايد في امتحان الاكس راي. لكن ده حاجه هيستوريكال النهارده بتشخصوا بالسونار والسي تي لكن الاكس راي دي هتحولها لك وهم جدا انك تبقى عارفها ازاي كانوا زمان بيشخصوا بيها. نيجي المعلومه الاخيره اللي هي الحته بتاعتنا بتاعت ايه؟ اللهم صل على سيدنا محمد. ايه التريتمنت بتاع السيست؟ جماعه السيست ده لو كبر كده وعدى 6 عارف لو صغير ما ناخدش بالنا منه، لو عدى 6 سم بنعمل له درينج. بص جماعه الدرينج بتاعه بيتعمل بعد شهر ونص، بصوا يا جماعه لو سمحت. بص بعد 6 اسابيع يعني واحد جاله بنكرياتايتس جاله سودو بنكرياتيك سيست بعدها باسبوعين ما تفتحش تعمل عليه عمليه ليه؟ يبقى الوول بتاعه فيبرنس اماتيور تيجي تاخد فيه غرز تمزع. فبنستنى عليه 6 اسابيع بيكون بقى له فايبرس وول عامل زي الكره الكفر. بنفتح نعمل ايه؟ بص بسيطه جدا السيست موجود فين؟ ورا الاستومك صح؟ بروح جاي فاتحه على الاستومك بعمل سيستو جاستروستومي. ذا بيست تريتمنت از انترنال دريننج تو ذا جاسترونسينال تراك سيستو جاستروستومي ويدرين الفلويد بتاعه جوه الاستومك وعلى كده بنسيبه مفتوح على الاستومك فور ايفر. ساعات السيست على فكره يبقى واطي تحت كده فاهمين؟ مش واصل للاستومك بنحط سيستو جوجونوستومي. ممكن السيست يبقى جاي مترحل كده جنب ديودنم سيستو ديودونوستومي. فاهمين؟ سيستو جاستروستومي. اي ممكن نوصله على الشاي دي هي اشهر مكان للسيست دايما هو بيجي في اي حته في الليسر سيت اي حته في الليسر لكن اشهر مكان ريترو جاستريك اريا فبنوصله على الاستومك بسهوله. ممكن لو نازل واطي شويه والاستومك عاليه اوصله على الجوجنم اوصله على الديودنم ما يضرش. دكتور ياسر ايه الفكره؟ ان هو بيدرين في الاستومك. واحد يسالني سؤال بعد الحصه سؤالين لزاز قوي بحب ارد عليهم غير ما حد يساله. دكتور ياسر انت ليه بتفترض حضرتك ان الجستر كونتنت ان الفلويد كونتنت بيعدي على الاستومك؟ طب ليه مش العكس؟ يعني انت دلوقتي فتحت السيست على الاستومك كده صح؟ انت بتقول الفلويد هيعدي كده. طب ليه الاكل ما يكونش جواه؟ فريش ها؟ عارف الكلام ده منين؟ صح شاطرين بجد انا معجب اللي قال كده. نعم؟ بس يا نمر بس نجح نوم الظالم عبادي الظالم ينام بياخد ثواب ليه؟ لانه ما بيتفهم ما بيعصيش. بص يا احمد السيست هنا في ظهره مين الموجود ورا كده؟ الاورطه. الاورطه في ظهر السيست دي نوبر سيتي فالاورطه بريشر ترانسميتد للسيست فتلاقي الضغط جوه السيست 120 80 الانترا جاستر بريشر حد عارف كام؟ صعب عليكم حد عارفها؟ صعب عليكم الضغط جوه الاستومك 7 ملم بص بس الضغط جوه الاستومك 7 ملم مركري يبقى اذا صعب ان حاجه تمشي 120 ل7 العكس من 7 ل 120 فهمت قصدك؟ دي لذيذة قوي الحتة دي خليك معانا محمود محمود خليك معانا محمود محمود هيسألني سؤال طب ليه ما نشيلوش يا باشا؟ سؤال يعني انت ليه بتعملوا دريل؟ طب ما نفتح نشيل ام السيس ده وخلاص مش احنا الدراع الاول نعمل حاجة اكسجن ريسكشن على دول ها حد يرد ها فين تموت العين على الترابيزة انت عارف السيس ده عبارة عن سيس لاد في اللسة سكن ايه؟ لازم في الاورطة وراه وفي الكيفر وقدامه الدستور يا لهوي يا لهوي انبسط سايز مين ياما ده البوست انت بتخش عباره عن كوره كفر لازقه في كل السراوندنج لو راجل حاول تشيلها جلدتها في الاورطه اضرب مقص لو راجل بينها وبين الاورطه هتفتح الاورطه لا محاله. فايه؟ طبعا فيكسيشن فيري هازاردس وفي مراجع كاتبه ات از امبوسيبل، واحد كاتب ات از ايماجينري، يعني يو كان ايماجين ذات يو كان موفر بس يو هاف سين ذا سيس يو ويل سي ذات اتس امبوسيبل تو موفر. طب واحد ده زعلان ليه؟ ده بياخد عمليه واحد 5 دقايق بيروح خبيها بالسمك. اقول له كلام جميل بقى، كلام جديد، يلا بص بص قال لكم اجد كلام اتقال. ها عشان كده محمود عبد العزيز راح عملها بره، راح عمل ايه محمود عبد العزيز بره؟ عمل سيستو جاستروستو. عارف انت بتعمل ايه؟ بتفتح الاستومك جول على السيست تاخد غرزتين بره ولا عارف ده غيظك بقى كمان دلوقتي بطلنا نعملها اوبن، بنعملها باللابروسكوب فاهمين؟ غيظك بقى كمان امريكان قالوا فكره جميله في مصر بس الفكره هم اللي فكروا فيه، بطلنا نعملها اوبن ولابروسكوب. ايوه اندوسكوب. عارفين بيعملوها ازاي؟ اما يجوا بقى ايه الدنيا ده اربع سهوله السهل الممتنع ايه بقى؟ بص بص بص بيعملوا ايه؟ ولا العين بدل ولا خالص مش السيست كده ورا الاستومك بنقبل شهادين اندوسكوب بنخش على الصح كده ويروح ناس يستنت منه وبين الدقه هو جت تحت بس خرب خرب على الاستومك. قريب اوريك ان ممكن دكتور ما يعرفش المعلومه دي بتاعتي. قريب لقيت لك واحد صاحبي دفعتي بيكلمني السنه اللي فاتت دفعه زي اللي من دول يقول لي ابو ياسر عايز رايك في حاجه وبتاع. قلت له ايه؟ قال لي امي كان جالها سودو بانكريك سيست. قلت له طيب. قال لي سيب تو بيس وزنها بتاع 160 كيلو كاردياك ويعني مش انفيس فور سيرش. وديتها لكذا جراح قال لازم نفتح نعمل سيستو جاستروس. واحد تاني قال لي باللابروسكوب وهي انفيس فور سيرش بتاع التخدير قال لي ينفع نعمل باللابروسكوب ولا اوبن. قلت له انت جاي بعد ما لفيت مصر جاي تجيب في الاخر ما جبتش الاول ليه؟ بيقول لي رحت كذا جراح. قلت له وانا في اخر واحد؟ قال لي مؤاخذة يا ابو ياسر ما انا لما دخت قلت اجي لك انت بقى. قلت له كده جيت للكبير. مرحب بيك في وطنك. وانا اللي حليتها له. بص الجراحين اللي راحوا ما عرفوش المعلومه دي، انا ما بعرفش اعملها اصلا، ده شغل المناظير. قلت له روح مركز مصر الاشعه وكلمني من هناك. قال لي قلت له بس روح مركز مصر وقعد من هناك. قال لي هنعمل، قلت له هنعمل لامك العمليه على الصحي ومن غير بنت. يو جاي قال يا راجل. قلت له بس روح. وكلمت واحد صديقي بتاع مناظير مش عارف اعمل ايه، واحد بتاع مناظير فبعت عيال تعمل لها سيستو جاستروستو تاخد منها 3000 جنيه وبياخد فيها اصلا 500 جنيه. بياخد 3000 جنيه بانشمنت مش راح لف على انا مش هاخد حاجه انا كده كده مش انا اللي عملتها. قلت له الراجل ده فيري ريتش وانا متفق لك معاه على 3000 جنيه تاخدها. في الاخر خد 500 برضه. ما رضيناش نعقد الدرجات دي. ها؟ بس فمهم جدا ايه؟ حللنا الموضوع وكان فيري هادي طبعا ان القصه اتحلت من غير اي حاجه خالص. فهمت قصدي؟ لان ما ده الموست ريسنت اوبشن هو ايه؟ بيعملها من ابر جيتين دوسكوب. بس بطلنا نفتح عين سيستو جاستروس. ايوه كان محمود عبد العزيز ممكن يعملها هنا صح؟ بس لازم بقى عشان الرئيس يكلمه وبعدين ها؟ بس حضرتك اللي انا عايز اقوله اخواني وكده ينتهي موضوع شابتر البنك بيس. تعالوا بقى نقول بقيه المواضيع يا جماعه. شش ولا يلا بقى نقول كده يا جماعه كده البنكرياس اكيد بنكرياتايز بنكرياتيك سيست. طبعا المواضيع دي كل واحد ناخده كده في 5 دقايق مع بعض جماعه ونشوف كده هيمشي ازاي. تعالى ناخد موضوع زي كرونيك بنكرياتايز. اكتبوا عليه قراءه بقى كورونيك بانكرياتايتس قراءة. جماعة بصوا لي بقى، لا لا لا عايز اقول طب تيجوا يلا بقى مش مشكلة. مين فيكم يحب يدي دروس خصوصية بعدين؟ بس مش جراحة ها؟ جراحة؟ فيري جود جميل. صعب انك تدي جراحة الجراحة بلوكت بس عامة تعالوا اقول لكم السر ان انا عايز جراحة نسي اي درس عشان تبقى انت واثق من نفسك عليك بس حته بقى بس سر مهنه. انت بتقول وانا بشرح حد ده فضل عليه واثق من شغلي وحافظ مواضيع وعارف كويس وانا بقى قدامك افتكر حلو ليه؟ زمان وانت صغير اما انا صغير كنت لسه قلت دروس كنت اقعد قبل الحصه طبعا مش دلوقتي كبرت بقى لي 20 سنه لا كنت اقعد اعمل سيناريو انا 10 مليون ازاي؟ لازم يعني تعرفوا مثلا انت حافظ الجراحه ده موجود 8 كتله جراحه تاخد ماجستير يعني مش صغير جاب جهاز وطار الاصل. المشكله مش كده، مش عارف اشرح ازاي. يعني مثلا مش انا حافظ بنكرياتايتس هرنيا ثايرويد او ده طلع على دب وخلاص ومش تسميع. هتعمل ابروتش للناس ازاي؟ يستمتعوا بالموضوع ازاي؟ رقم اثنين لازم تعمل جارانتي انك انت وانت شغال ما تنساش. حضرتك انا مخي بشري ممكن وانا بشرب انسى. طب هتنسى؟ تبقى مشكله قدام طلبتك تنسى؟ طب ما الطالب ينسى ده راجل اهبل. طب انت لما تنسى فاهمين؟ تعالى بقول لكم حته صغيره. بص بص بص كل مرض هقول لكم حته جميله بس هقول لكم بس السر ده. تعمل له في دماغك سكيما. تعالى مثلا اقول لكم على الكرونيك بانكرياتيتس انا حافظه ازاي؟ اول حاطط في دماغي جهاز السكيما ايه؟ فاهمين؟ بعد كده نشرح من خلاله. تعالى على دماغكم بقى. بص يا جماعه هديلكم بقى شرط يعني انا عن نفسي انا فاهمه ازاي. بص كرونيك بانكرياتيتس لو انت جيت قلت لي دكتور ياسر ده مرض اخر مره قريته وانا في الماجستير باين ما قريتوش بعدها خالص تاني فاهمين قصدي ازاي؟ طب ولكن لو جه في اي وقت قلت لي اكتبه اكتب لك ابو السيبا او ليه ما بننساهوش. بص بصولي اما نيجي نقول كرونيك انفلاميشن في اي اورجن بس عايز كلام العسل ده عجبته قوي قوي قوي ارغي بقى من الورق زي ما انت عايز. وتعال نوصل لمرحله لو السؤال ده حتى جابنا ليفل مع انه ليه ومحدش هيقراه من الطلبه وشوف انكم تقراها وبعضكم هيطنش مش هيقراها طالما هو بتقراها هيطنش. لو جه ليفل نكتبه ازاي بقى؟ يعني ايه كلمه كرونيك بنكرياتايتس؟ يا جماعه ده البنكرياس اسمع بس اسمع الكلام الجميل ده ودي البايل دارت قلنا بتبقى نازله كده وده المين بنكرياتيك دارت او يعني نفس الرسمه بتاعتنا الاحلى الثانيه اللي انتم حافظينها اهي. بص ده البنكرياس ودي الكورن بايل دارت هذا كده وادي المين بنكرياتيك دارت. يعني ايه كلمه كرونيك انفلاميشن في البنكرياس؟ كلمه كرونيك انفلاميشن هقول لك افهم ازاي بس الموضوع قراءه. يعني نسبة نزوله في الريتم تقترب من اقل من 1%. فاهمين قصدي؟ 9 من 10%. فعايزين نخلص الكلام ده. بص كلمة كرونيك انفلاميشن في اورجن يعني it is كرونيك انفلاميشن فروم ذا ستارت اور كرونيك اون توب اوف اكيوت. It is either كرونيك فروم ذا ستارت اور كرونيك اون توب اوف اكيوت. Either كرونيك فروم ذا ستارت اور كرونيك اون توب اوف اكيوت. يبقى الاسباب بتاعتها هي نفس اسباب الاكيوت. جول ستونز الكوليزم هايبر باره بقول لك ايه البي بي واسمع بس اللي هيبص في الورق دول هيضيعوا. انا بعلمه من الورق مليان اهو ليله امتحان هتفتكر يبقى عندك وقت تقرا كروم ليله امتحان هتقول انا هقرا الاثنين دول وهشوف حاجه تاني. عايز اقرا بريست عايز اقرا حاجات تانيه مش هقعد اقرا كرونيك بنكرياتيتس ليله امتحان الريتم. وزود اللي انت عايزه بالورق هتبقى قدامك مش هتبص لها انك عندك حاجات كتير تعملها. فعشان كده لك افهم بقى الكلام ده. بص كرونيك بانكرياتيتس ايزر كرونيك فروم ذا ستار اور كرونيك اون توب اوف اكيوت. يبقى الاسباب بتاعتها نفس اسباب الايه؟ الاكيوت اللي احنا قلناه. جميل. يعني ايه كرونيك انفلاميشن في اورجن؟ يعني الاورجن ده مليان كرونيك انفلاماتوري سيلز وفايبروزس اند ايفن كالسيفيكيشن وعشان كده ده يعتبر بري كانسرس. ليه؟ لان اي كرونيك انفلاميشن يعمل ميتانيسيا بيعمل كانسر. المرض ده بيحصل ايه بقى؟ بص بص اقول لك انا كاسر معلمه نفسي ازاي؟ اسمعني بس. بص طب كاتب لكم ان بي في الورق. It is a syndrome of four. يعني سندروم بيحصل اربع اسم. يا ابني اسمع يا ابني اسمع ابوس رجلك. A syndrome of four. انا بقى كل مرض في الجراحه حاطط له قدامي في عينيك جملة زي دي، مش هقول لكم طبعا ولا بديك سر المهنة. ها؟ كل مرض جميع أمراض الجراحة، ثايرويد بريس جي أي تي، ده سندروم أوف 4، ده سندروم أوف 3، ده سندروم أوف كذا، بص وأقعد أستحضرهم في الحصة وأشرح منهم، ما أقدرش أقولها لكم لأن ده أكل عيشي. بص بقى هقول لكم إكزامبل واحد، ده سندروم أوف 4. إيه بقى السندروم أوف 4؟ بص جماعة بص الولد حصل كرونيك انفلاميشن وديستراكشن وكالسيفيكيشن بنكرياس هيحصل فيلير للاندوكراين سكريشن ديستراكشن الايرن سيلز فالعيان يجي له دايابيتس. ديستراكشن للاكزوكرين بنكرياس يعمل مال ابزوربشن سندروم. البنكرياتيتس دي فيري بيرفول ديزيز يبقى لازم يكون عنده بين فايبروزس البنكرياس اراوند البايل ده هيعمل اوبستراكتيف جوبنس. انا بقى حافظه كياسر كده ات از سندروم اوف اوبستراكتيف جوبنس بين مال ابزوربشن دايابيتس. بس واقف في الحصه اشرح للطلبه دول ايه الكلينيكال بيكتشر بتاع الاربعه دول، هاو تو انفستيجيت الاربعه دول، هاو تو تريت الاربعه دول، عشان كده ما بنساهاش. فهمت قصدي؟ يبقى لازم انت كراجل ليكتشر او بتدي محاضره يبقى عندك سكيدول ماشي عليه عشان خاطر يبقى في خط فكري ما يروحش منك، والا هتحسك نسيت. وحتى الطالب اللي قاعد بيسمعك حاسك سيستماتايز وماشي على السيستم، يقول لك الراجل ده مرتب عارف بيعمل ايه. فهمت قصدي؟ هو كده. يبقى لازم تبقى اي مرض هتشرحها او محاضره تديها تعملها بلان عشان اللي قدامك يحس انك انت مرتب. دي بتحضروا بعض المحاضرات الاساسيه مش معناه انه هو احسن مني مثلا، بس هو بيشرح ليه في دماغه، فدرسك مش انترستد بالمحاضره، عم يديك كلام وكلام جامد جدا لكن كلام مبعطل ومش مرتب، فاهمين؟ وتلاقي نفسك ايه عايز تقوم تمشي. فهمت قصدي؟ فيريو تبدو بس. تعالى بقى اقول لكم البنكرياتات هي ايه؟ كرونيك بنك. عارف انت هات انت هات، لو عرفت الجمله دي ده كفايه بس اوبستراكت جوندس، ده انا فاتح لك باب اهو. عارف انت في الريت اللي عارف الاربع كلمات دول هتعرف تكتب وتعيش وتألف المرض كمان، بس لو انت افتكرت اتس سندروم اوف اوبستراكت جوندس بنكرياتيك بين دايابيتس اند مال ابزوربشن، بس هو ده الورق. صدقوا بالله صدقوا، قول لا اله الا الله. الدكتور انت حافظ الورق؟ والله ما حافظ الورق مكتوب فيه، والله بعلم بالله ده ورق مش حافظه، انا فاهم ده. لكن قول لي مثلا ده كاتب اول كلمه في المرض ايه؟ ما اعرفش، انا مش حافظ ورق صم طبعا. فهمتوا حاجه يا جماعه؟ بص بقى تعالى نرجع بقى، تعالى نشرحه بقى. بص بص بص، ايه الكلينيكال بيكشر اوف كورونيك بانكرياتايتس؟ تروح شارع دول. بص دي كفايه لو فتحت انت بقى من باب الجوندس او استراكتي بانكرياتيك بين، يبقى بي جاستريك بين، نادي تكتو زباك بارشا جيفد باي رينم فورور، يبقى انا عنده لوس اوف ويت ومال ابزوربشن سندروم، ودي السيفيرست مال ابزوربشن اللي بتنتج من بنكرياتيك مال ديسفانكشن. بعد كده عنده دايابيتس واليوريا وبوليديبسيا ومش عارف ايه وكلام من ده. يلا نرجع تاني، يلا بعد هاو تو انفستيجيت. فهمتوا اللعبه ولا لا؟ موضوع قراءه اهو بس عرفناه، ده اللي اتعلم. هاو تو انفستيجيت انفستيجيشن بوستراكت جوندس. فتحت الامتحان الدور الثاني اللي فات جابوها ريتن، قلت لكم جابوا ريتن دي، ده دي بس ريتن ريتن. جه منشن دكتور علي عبد الله جوزال منشن هاو تو انفستيجيت اكيس بوستراكت جوندس. جه في تعامل الريتن اللي عدى الاسبوعين ده اللي هو الدور الثاني بتاع الدفعه اللي قبلكم كان من ثلاث اسابيع بالظبط الامتحان، قال لهم منشن هاو تو انفستيجيت اكيوس اوبستراكت جوندس ليبر فانكشن سونار سي تي ام ار اي اي ار سي بي ام ار سي بي بي تي سي الكلام ده كله. عيش حياتك يا معلم. فهمت قصدك؟ يبقى كويس ان ده انا كده فاتح لك شابتر يا راجل، يا راجل ده فاتح لك شابتر. فاهم قصدي؟ انا عاشر ولا انا غلطان؟ قول لي شابتر يا باشا اللي انت فاتحه لي ممكن تقفله؟ خليك معايا يا عشري. فتحنا الشابتر وانت مش فاتح معانا، يبقى ده ايه؟ انفستيجيت. وعشان كده بص يا جماعه لو عملنا انفستيجيشن سهله جدا بالاي ار سي بي بتلاقي البنكرياتيك ضغط فيها مالتيبل ريستريكشن دايليشنز معانا كده، عشان الانفلاميشن بيعمل مالتيبل ريستريكشن بيسموها تشينو فليكس ابيرنس، ده باين مهم قوي بيبت كده وعامل زي سلسله بحيرات جنب بعض سموها تشينو فليكس ابيرنس. على فكره من الحاجات الدايجنوستيك او الكورونيك ده بقى نعمل سي تي واعمل انت عايزه زي جوندس بالظبط. بص انفستيجيشن جوندس نعملها كلها. هقول لك من الحاجات السهله قوي تشخيص المرض ده بنعمل ايه؟ بلين اكس راي. بلين اكس راي بتلاقي كالسيفيكيشن في البنكرياس كده عامل زي حبات الملح، سولت جريد كالسيفيكيشن. ليه دي دايجنوستيك يا ابو حميد؟ ذا اونلي ديزيز ذات ليد تو بنكرياتيك كالسيفيكيشن از كرونيك بنكرياتيس. عملت بلين اكس راي كانت سفايد دايجنوستيك. طب بنعمل انفستيجيشن فور دايابيتس، بنعمل فاست وبوست براند بلاد شوجر. انفستيجيشن فور مال ابزوربشن خدتها مع حسام. اقول لك زي ايه مثلا؟ في واحد اسمه لاند عمل حاجه اسمها لاند تيست. لاند تيست اللي هو ايه؟ بنخش برايم نشفط الديودينم هتلاقي الانزيمز فيه واطي، بس نشفط الديودينم اسبيرين ونبعتها المعمل نقول له لو سمحت شوف لي البنكرياتيك انزيمز، خد البنكرياتيك انزيمز مش موجود. البنكرياس يا جماعه بصوا لي، بص بص بص بص بص بص، هو البنكرياس بيطلع السكريشن بتاعه ازاي؟ الفسيولوجي بتاعه. ايه اللي بيخلي البنكرياس يطلع السكريشن بتاعه؟ ثلاث حاجات، حد عارفهم؟ فيجن ستيميليشن ده بيطلع البنكرياتيك انزيم، وفي هرمون تاني اسمه كوليسيستوكاينين بانكيروزاينين كومبلكس، ما عليه برضه زي الفيجن. في واحد اسمه السكريتين ده بيطلع ووتر فلويد كده، ما هو عباره عن ايه؟ هو ميه ده فيه انزيمات، ميه وبيكربونات ده بيجي بيطلع السكريتين. الانزايم بتطلع عن طريق الفيجاس وحاجه اسمها كوليسيستوكاينين مانكيروزامين كومبلكس، فاهمين قوي ازاي؟ فبنعمل ايه؟ بخش بمنظار وادي العيان سكرتين في الوريد اشوف البنكرياس بيطلع سكريشن ولا لا، كل ده انفستيجيشن للباد ابزوربشن، يعني اللي هي ايه؟ تبقى عارفها كده في السريع، يبقى ها يلا هاو انفستيجيت انفستيجيت جوندس، رقم اثنين فاست وبوست براند بلاد شوجر، باد ابزوربشن سندروم، يبقى اعرف لك واحده من الاول التاني، نعمل اسبيريشن للديودينم ونعمل استيميشن اوف بنكرياتيك انزيمز ان ذا ديودينم اسبيريت، فهي اول ده عرفنا. بس دخلنا على التريتمنت، يلا بص يا جميل ايه العلاج بتاع العيان؟ التريتمنت اوف دايابيتس بنديله انسولين، طيب التريتمنت اوف مان ابزوربشن بنديله بنكرياتيك انزيم كبسولات اسمها بنكرياتين كبسولز موجوده في السوق، بنكرياتيك انزيم كبسولات اسمها بنكرياتين كبسولز، ده بنكرياتيك بين هنعمله ايه بنكرياتيك بين ده بقى؟ ها؟ العيان ساعات بيبقى مناد بس العيان عرفني ها والم مستمر بنعمل ايه؟ بندي بين كيلرز فاهمين قصدك؟ طب اذا البين كيلرز الاناليزيس مش جايبه معاه نتيجه بنفتح نقطع حاجه اسمها الجريتر سبلانكينج نيرف اللي هو بيترانسميت البين بالبنكرياس ده اسمه النيرف الحشو الاعظم اسمه ايه؟ جريتر سبلانكينج نيرف اسمه ايه؟ النيرف الحشو الاعظم جريتر سبلانكينج نيرف ده بنفتح نقطعه عشان نعمل وده لعلمك ميثود فاريشن للادفانس البنكرياتيك كانسر او كرونيك بنكرياتيتس والعيان الاناليزيس مش جايبه معاه نتيجه بنفتح نقطع له جريتر سبلانكينج نيرف كاب اسمه ايه؟ سالك سؤال لو عرفت غلط شاطر عندنا كام نيرف اسمه سبلانكينج نيرف في البادجي؟ كتير هما تلاته جريتر وفي الليسر التالت بقى ده اللي صعب هو في جريتر سبلانكينج نيرف في فعلا الليسر سبلانكينج نيرف في بقى واحد تالت هم كانوا اتنين جريتر وليسر لا واحد تالت تعرفين سموه ايه؟ سموه اسم عجبني جدا سموه ذا ليست سبلانكينج نيرف اه والله اسمه كده بص هو لا واحد كبير وواحد صغير في الاول بجد اللي هو الجريتر والليسر لا واحد اصغر من الليسر راحوا سموه ايه عجبني او سموه ايه؟ ذا ليست سبلانكينج نيرف يبقى هما ثلاثة بس ده اكتشف حديثا كان الجريتر ده معلومة في الليست كان الجريتر والليسر والأخير اسمه إيه؟ ذا ليست ذا ليست كنت عارفه ده؟ قولوا في كام اسمهات اللي هي بقول لك إيه؟ أنا أعرف ثلاثة بس كنت أعرف 40 في الجريتر يقول لي بقى هجيب لسه الجريتست بقى ها؟ واللونجست ها؟ لسه اه في انواع كتير يعني حسب مقام كل واحد ها؟ جماعه يبقى بنقطع النيرف الحشو الاعظم اللي هو ايه؟ جريتر سبلانكينج نيرف طيب يلا طب دي واحد تقولوها انتوا بقى ودي لما قلتوها لازعل هزعل واتقهر يعني ها؟ دلوقتي احنا قلنا ازاي نعمل فاريشن للعيان ده؟ بص يلا بص يلا ها؟ دايابيتس بنديله انسولين مال ابزوربشن كبسولات اسمها بنكرياتين مش لازم اسمها بنكرياتيك انزيم كبسول يعني انا بقول لك ايه اكتبها كده طيب البين يا بين كيلر يا بتاع الجريتر سبلانكينج نيرف وصورتي جون سامانولي كلام اه بالظبط كده عمود بقى في العيال اللي بدات تفهم جي اي بي فاهمين وتفكر هعمل ايه واحد عنده اوستراكتيف جوندس تيجي فايبروزس هنا نعمل ايه؟ قول يلا فايبروزس هنا بنرفع الجوي ده بنوصله مع الجول بلادر كوليسيستو جينوستومي ايه الاختراع يعني؟ ها؟ كوليسيستو جينوستومي وبينزل البايس كده بس هذه العلاج عام خلص. جماعه كل الكلام ده راجع انا يهمني الطالب يطلع من ايه في الشرح؟ ذا سندروم اوف فور اللي هم ايه؟ اوستراكتيف جوندس بين بقى ابزوربشن دايلز خلص طيب اسال بقى حته جميله واخيره ديت ان مين الناس الاوائل فقط الاوائل مش عاملين اوائل دفعه الاوائل منتال ناس اذكياء ها دكتور ياسر كده كرون بنكرياتيتس خلصت جميله جدا لكن لينا اعتراض يا باشا ان بي كده صغير انتوا علاجاتكم كلها سيمتوماتيك يعني ما فيش حاجه تخفف ده مين ما تخفش خفيف يا عم دماغي ها ده دايابيتس عليه من دايابيتس وجع تعليم من وجع جوندس تعليم من جوندس يعني انت بتشوف ايه السيمتوم وتعمل له ريليف يعني مفيش حاجه تخف العيان صعب جدا صراحه يا جماعه هو في بعض العمليات بصوا بس اتوصفت الابل خفف ولقينا المورتاليتي ريت بتاعتها اكتر من لو سبت العيال من غيرها. يعني بعض الناس بيعملوا ايه؟ بص بص بعض الناس بيعملوا ايه؟ بصوا لي يا جماعه، يقول لك انت العيال اللي عنده اسمه ان بي ظهر ده، العيال اللي عنده كرونيك بنكرياتيتس، بص لو انت عايز حضرتك جراحات ب 60 كلب بيعملوها بره في السناتر اللي هم متخصصين. عندنا في مصر العيال اللي عندنا بعمليات دي حاولنا نعملها موتناهم يا جماعه. احلى علاج اللي انا قلته اللي فات ده، انت تشوف العيال عندي ايه وتعمل له ريف وتخلص بقى، فاهمين قصدي ازاي؟ تمام. لكن هنتبرمج ممكن تموت العيال. يقول لك انا عايزين العيال ده يخف، بص بقى هدي له لك ايه، يجي كحاله يعمل ايه؟ يعميها. عايزينه يخف ونكلم. قال لك ايه؟ انت عايز العيال ده يخف؟ قلنا له اه. قال لك اعمل اي ار سي بي. ولو في اوبستراكشن في البنكرياتيك ده ممكن نعمل له ريليف. عارفين بيعملوا ايه؟ لو في اوبستراكشن عند الانبولا اوف باتر بنفتح نعمل ترانس دودينال سفنكتروبلاست، نفتح الدودنم ونقص السفنكتر او اندوسكوبيك سفنكتروبلاست. طب بص بقى، بص بقى اللي جاي ده دي معقوله. بص بقى اللي جاي، طب لو البنكرياتيك ده فيها جزء كبير اوبستفايد كده مقفوله اوبستراكتد، قال لك بنعمل ايه؟ بنكرياتيك وجوجونوستوم. بص بقطع حته من البنكرياس جايب الجوج ده موصله معايا. اسمها ايه التبصيله دي يا جماعه؟ لو ما قلتهاش حزق. اسمها ايه التبصيله دي يا محمود؟ اسمها ايه؟ انت بتسمع منها وتقول لي شكلك مش فاكر. ها؟ اسمها قرون واي بنكرياتيكو جوجونوستو. يعني ايه؟ قطعت الجوج ده بقيت حرف واي وبصرته في البنكرياس. طبعا بص اقول لكم بيموتوا من ايه؟ العيال ده احنا عملناه مره من 10 سنين في 5 جراحه. العيال ده مات تاني او تالت يوم ايه حصل ليكج من انستموز هنا. بنكرياتيك انزيم تاكل انستموز والعيال ضايف على طول بعد 4 أيام عمليه كمان انت فاهمين قصدي؟ ده في واحد اسمه بيستوف. بص بيستوف ده احنا عملناه عندنا مره في 5 جراحه والعيال ضايف جماعه بالليل. فين بيستوف ده بيعمل ايه؟ بص بص يقول لك لو البنكرياتيك الضغط كلها مسدوده بيعمل ايه بقى؟ بص بيعمل بنكرياتيكو جوجنوست بطول البنكرياس، بيشق البنكرياس بالطول وياخده سايد تو سايد مع الجوجنوم. حد فهمها؟ عارفين يعني بص بيشق البنكرياس زي السمكه، بنكرياس اهو عارفين زي السمكه بالطول كده فتحه نصين فاهمين، ويجيب الجوجنوم يشقه بالطول وياخده سايد تو سايد. يبقى انت قاطع البنكرياس بطوله زي السمكه. بص اعتبر البنكرياس سمكه طويله فتحت بطنها بالطول بقت مفتوحه كده، وتجيب الجوجنوم بنفسه بالطول تفتحه وتخليه سايد تو سايد. طبعا الاسموز ده بيضرب لا محاله فاهمين قصدي؟ الغرز فكه بنكات الجوز يطلع في البطن صابون تشخيص نزيف غرغرينا مش كده؟ العمليات دي بيعملوها بره ليه؟ في سناتر يا محمود بتشتغل كرونيك بنكرياتيتس بس في امريكا. دكتور ما بيعرفش يشتغل غير العمليات دي. احنا بنعمل عمليات دي بيقول ايه؟ انا شفت العمليات دي اليوم ما انا اتخرجت في 5 جراحه توايس والعيال دي ماتوا. طب يعني عملنا 2 في 20 سنة. ده خبرة؟ ده دي خبرة؟ 2 في 20 سنة. هو بقى بيعمل ايه؟ بيعمل 3-4 عيانين بردين. خد بقى انت لو جربت بتعمل 3-4 عيانين دول بردين. فور يور لايف. كم خبرة؟ تبقى عارف ايه السبب وليكش من ايه؟ خبرة بقى. مش احنا مش نقرا حاجة نعملها؟ بس. يبقى العمليات دي بقى هي بنكرياتيكو جوجنوست، ما حدش بيعملها في مصر. جميل. ده بص ده بص ده وشينا ورا كله. بقول لك بص بص بص كلام كبير قوي. لو لقيت الكرويك بنكرياتيك جت في التيل اهو بس اعمل ديستال بنكرياتيك. بعد ما بتشيل دي بيحصل ليكج برضه وتموت. طب لو جت في الهيد هنا اعتبرها كانها كانسر هيد بعد الويبرين اللي هي بنكرياتيك والديدونيك. جماعه اي دونت ادفايز تو دو اول ذيس اوبريشنز سكتش. يبقى ده علاج الكرويك بنكرياتيك. ماشي حضرتك؟ علاجها ايه؟ عالج في مصر سيمتوماتيك بين كيلر، عالج الدايبيتس، البال ابزوربشن، عنده جوندس، كوليسيست جوندس. العمليات دي عايز حد متخصص. بنكرياتيك وجاسترو جيونوستومي، ديستال بنكرياتيكتومي، اعمل ويبل، الكلام ده لما بتكون انت راجل متخصص بيشتغل في جراحين برضه مهم، جراح كرونيك بنك مش بيشتغلش واحد كرونيك بنكرياتيك بس. هو اللي ماشي عايز؟ ماشي يا اخوانا. طب يلا كفايه كده على الكرونيك بنكرياتيتس. تعال نقول عنوان كده لذيذ، كونجنتال انوماليز اوف بنكرياس. هو البنكرياس يا جماعه بص برضه قلنا اكتبوا عليه اقرا اكتب عليه قراءة. قراءة. بص يا جميل، هو البنكرياس ده بيديفلوب ازاي يا ولد؟ البنكرياس ده بيديفلوب ازاي يا ولد؟ بص البنكرياس هم اللي بيديفلوب يا جماعه الابريوش موجود في الاول مع الاناتومي، مش لازم تجيبوه يعني. على فكره ممكن تسمعه من غير ما تجيبوه. موجود في اول صفحه مع الاناتومي في الاول امبريولوجي. بتغاظ قوي من الطلبه، قال يا العيال دي هتقرا كرونيك بنكرياتيس. وهو نفسه اللي بيسر ده يجيب الامبريوش البنكرياس مش قاري بريست كانسر اصلا. يعني مش قاري حاجات الكلاسيكيه. شوف بقى نظرتك باينه انت كمان مش قاري. ببص بقول ايه مش قاري بريست كانسر، رد قال لي ايه؟ يا باشا واللي مش قاري بريست كانسر ده يبقى وضعه ايه؟ ها؟ لا وضعه راجل ضايع. ماشي على رأي تمام. بس انا بحبكم فعلا. والله بموت في نظرات. لا بجد حد يقف بقى عندكم نظرات طفوليه غريبه جدا. مش قادر بريست كانسر. عارفين بص عارفين الطفل هو حاسس بالذنب. وده باشا يضيع ده بقى. يعني ها يا جماعه بس اللهم صل على سيدنا محمد. تعالوا بقى اقول لكم حته جميله جدا، كل بص لي. ايه حكايه البنكرياتيك ديفلوبمنت؟ هتضغط برضه القراءه ها؟ اند بنكرياتيك انوميز. البنكرياس لا بيتكلموا لو تسمعوا شابتر البنكرياس انا كنت حاطط له خطه اخره الساعه 4. دلوقتي 3 ونص و5 يعني كده مزنوق في الوقت عشان كنا خلصنا 4 وقلت شويه بالصوت كده كان نفسي يعني. هنشوف هو كده كده يعني هل النهارده البودكاست يخلص؟ لو قدرت اقول معاه حاجه تاني يبقى بركه. ما قدرت بس على الاقل مش هرجع له تاني. يا خير ساعدوني انتوا بس. بص يا جماعه بنكرياتيك انوماليز بس خلي بالك الحاجات دي بتاع ام اس كيو. خلي بالك الامتحان اللي جاي مش ريتن. يعني ام اس كيو يعني ايه؟ يعني اي حاجه فيه تلاقي مثلا جاب لك سؤالين في البنكرياس ام اس كيو، جاب واحد في الكولوك بنكرياتيتس واحد في الانوماليز. بس ولا جاب الريتن لعلمك امتحان اسهل. ليه؟ الريتن له كلاسيكيات حتى لو خرج بسؤال اكسنتريك او الدين ما يقدرش يخلي الريتن كله ولا سقط الناس ما يقدرش. يعني لازم تجيب كلاسيكيات زي السنه اللي فاتت ما جاب سيستك هايبروما جاب اكيد بنسايتس. زي ما جاب نيورو فايبروما قال مش عارف فراكشن ليك فيه. يعني عايز اقول ايه؟ ما ينفعش يبقى الامتحان كله عظم اكسنتريك مسالك اكسنتريك جي اي تي. لا ما ينفعش ولا عصابه بضبعه ما ينفعش. فهمت قصدي؟ بص عايز اقول ايه؟ ايه كونجيت انوماليز؟ البنكرياس ده بيديفلوب ازاي؟ البنكرياس لما ربنا خلقه يا جماعه خلق البنكرياس من تو بالز، حاجه اسمها فنترال بالز وحاجه اسمها الدورسال بالز. الفنترال بالز ده بيجي من الليفر بالز، حته من الليفر تدي الفنترال بالز. الفنترال بالز ده بيدي الهيب والانسينيت بروسس. انتوا عارفين البنكرياس بيتكون من ايه؟ بص كده بيتكون ايه الرسمه دي؟ هيب نيك بادي تيل انسينيت بروسس. بص الفنترال بالز بيدي الهيب والانسينيت بروسس. بقيه البنكرياس من الدورسال بالز. بص بقى ايوه بس احنا يا دكتور ياسر البنكرياس بتاعنا مش كده، احنا عندنا وان بنكرياس وبيحصل بقى روتيشن للفيرتال بالز يلف ويتحد مع الدورسال بالز يعمل لي وان بنكرياس. يبقى الطبيعي ان الفيرترال بالز بيروح جاي لافف ورا ويعمل النورمال بنكرياس اهو. يبقى بص الحته بتاعت الفيرترال بالز بتدي الهيب والانسينيت بروسس، بقيه البنكرياس جاي من الدورسال بالز. فاهمين؟ طب دكتور ياسر انت قلت لنا البنكرياس في اثنين دار، في حاجه اسمها مين بنكرياتيك دار اوف فيرسال وحاجه اسمها الاكسسوري بنكرياتيك دار اوف سنتوريني. فاهمين؟ دي المين بنكرياتيك دار اوف فيرسال والاكسسوري بنكرياتيك دار اوف سنتوريني. حضرتك دول بيجوا ازاي؟ بص بقى بص بص بص بص يا رب تفهموها، كل سبع مشكله تاني. بص المين بنكرياتيك دار بتيجي من اتحاد الضغط بتاعت الفنترال بار خليك معايا مع الديستال بار اوف ذا دورسال بار. يعني دول كده مع بعض بيعملوا المين. الحته دي بتدي الاكسسوري. حد فهمها؟ تاني تاني اتلخبطوا تاني. بص دي فنترال حلو؟ ودي الدورسال، هقسم الدورسال نصين، ديستال بارك بروكسيمال بارك. اتحاد الفنترال بارك مع الديستال بارك اوف ذا دورسال بارك بتتحد مع الدي دي اللي هي بص بص الدورسال بارك اوف ذا ديستال، الديستال بارك اوف ذا دورسال بارك مع الدي دي يعملوا المين، ودي بتعمل الاكسسوري. يلا بقى ده لذيذ، يبقى في فنترال بارك ودورسال بارك. خلص الانومالوس والبنكرياس هما اثنين، بنكرياتك ديفايزر ان انيولار بنكرياس. يلا بقى امسوك دماغكم في الشعر حتى خدها بقى في ستورك. ايه بنكرياتك ديفايزر؟ ديفايزر جايه من كلمه ايه؟ هذا بيجي ام سي كيو يقول لك ريجاردنج بنكرياتك ديفايزر. لا طب ما سمعتش عليه، يعني بنكرياس ديفايدد انتو تو بيسز، يعني احنا اتفقنا ان الفنترال بط بيلف فرضا ما لفش وفضل زي ما هو كده، هيتولد الواد عنده اتنين بنكرياس حته قدام وحته ورا، يبقى بنكرياس ديفايدد انتو تو بيسز فيسموها ايه؟ بنكرياتك ديفايزر. واحد يقول لي طب وايه العيب في كده يا باشا؟ ايه المشكله في البنكرياس لما يكون كل بوصيل ديفايدد انتو تو بيسز؟ بتبقى الضغط سيستم انديفلوب لان ما حصلش اليونيون اللي قلنا عليه، فبتبقى الضغط صغيره. تمام؟ واكسسوري ضغط اللي بتدير البنكرياس فبيحصل سمسورت اوف اوبستراكشن ويجي لهم بنكرياتايتس. يبقى دي واحد اسباب البنكرياتايتس، بيكوز ذا ضغط سيستم ويل بي انديفلوب فهتبقى انسفيشنت تو درين البنكرياس فيجي لهم ريكرنت اتاكس وبنكرياتايتس. اذا بنكرياتس ايه؟ بنكرياتك ديفايزم. جماعه طب ايه بقى الانيولار بنكرياس؟ انيولار بنكرياس ده لذيذ قوي، اللي هو ساعات الفنترال بط لما يجي يلف بيلف يجي يتحد مع الدورسال، ساعات الحيوان يلف يروح جاي يركب على الديدرم هنا قافله، يروح جاي عامل دودينال اوبستراكشن، فالواد يجي لنا ايه؟ نيونيتال انتستاينال اوبستراكشن، تلاقي ورد مولود وعنده نيونيتال فوميتنج، انا هقول صحيح ولو خدناها ولا لا؟ اصوره بايه؟ اكس راي الاقي عنده حاجه اسمها دبل بابل سايد، حد فاكرها؟ فاكرها؟ دبل بابل سايد اللي هي ايه؟ دبل بوجلينا سايد، شفتها يا باشا؟ دبل فقيعه هوا سايد، خدناها مع بدينا الاتريسيا، قلت لكم حتى ساعتها انا خميس في شرحي عشان اشرحها بعدين، كان دي مانيفستيشنز اوف دودينا اوبستراكشن، اي حاجه تعمل اوبستراكشن للديودينم تعمل نيونيتال فوميتنج مع دبل بابل سايد، سواء كان السبب اتريسيا، انيولار بنكرياس، فايبرس باند دايسر، سبيرو ميزنتريك ارتري، دي كلها اربع اسباب، خدنا الكلام ده قبل كده، دي اسمها ايه؟ انيولار بنكرياس. وعلاجها طبعا بنعمل سيرجيكال باي باس، بنعمل ايه؟ يودنو جوجنوستومي، ها؟ او ساعات يودنو جوجنوستومي في الادلت، اوصل بيدرم مع بعض. طب ليه ما نعملش ديفيجن انيولار بنكرياس؟ ردوا بقى. الدنيا بتاعت البنكرياس؟ بنكرياتايتس وفيستولا وحاجات كده، بالظبط كده. جماعه ليه رايك؟ خدتوا بالكم؟ من اصيب في بنكرياسي فقد اصيب في مقتل. بنكرياس الكرون الاكيوت بنكرياتايتس مميت، الكرونيك بنكرياتايتس معكوب فاكر مميت، مال ابزوربشن دايابيتس جوندس يا نهار اسود، معكوب فاكر الكرونيك بنكرياتايتس دي سيمبل ده مزمن في البنكرياس ما تقلقش هنشيل اللوز يبقى كويس. ها ايه اللي بنام الكونجنتال انوماليز، واحده بتعمل بنكرياتايتس واحده بتعمل سبستراكشن. عايز بقى ياخد جسد المرض، بص بعد كده شويه انا جات خلاص خلاص بجهز بقى التيومرز كانت التيومرز هتفاجئ لكم خدناها اللي هي كانسر البنكرياس خدناها؟ خدناها؟ شابتر الجولدس ايوه ها انواع الجولدس ايه؟ كالكولر ومالجنان اسباب المالجنانس ايه؟ كانسر هيد وبيريا كولري جماعه انا هقول لكم دلوقتي مفاجاه هتكتب على البنكرياس التيومرز قراءه مع حفظها من شابتر الجولدس ده هي هناك مشروع احسن من هنا كورفوازيه دو ما خلاص انا خلاص سبت البنكرياس خلاص خلص التيومرز واخدينها بص يا جميل ايه المرض الوحيد السيمبل في البنكرياس يا كابتن؟ سودو بنكرياس بس اي بص الكانسر مميت كوجيتا نومرز مميت ده الالتهابات اغيزك قنابل اغيزك انت بالذات انت ده التهابات البنكرياس بتموت اسرع من الكانسر. انت عارف الكرونيك بنكرياتايتس والاكيوت بنكرياتايتس ده انت ما فاتت ده حصه. بص المرض ده انا اديته حصه انا بحب اشرحه. ده اللي متعتكم بيه المرض ده اللي ما تتمتعش بيه طز بيه بقى. فمين قصدك؟ الاكيوت بانكريات فيتر، الكرونيك فيتر، تيومر فيتر، وجينوس فيتر. عشان كده الحل الوحيد للبنكرياس ايه يا اختي؟ ان ربنا سبحانه وتعالى يحفظه لنا سليم زي ما احنا نقول يا رب. لكن بص اللي يجي له اقول لك ايه؟ العيان ده جاله بنكرياتك، تقولي مش هو متكمل خلاص مات. بنكرياتك ايه بقى؟ بنكرياتك انفلاميشن، بنكرياتك تيومر. اقول العيان ده جاله بنكرياتك، تقول لا اله الا الله قبل ما تسمع الكلمه اللي بعد بنكرياتك. فاهمين؟ اي سؤال اتفضل. يلا هاتوا لنا تيومر او بنكرياس. اكتبوا عليها قراءة مع حفظها من شابتر الكندس. اكتبوا قراءة من هنا مع حفظها من هناك. اكتب هناك بين قوسين جندس، عشان تعرفوا هناك ايه. اكتبوا قراءة من هنا مع حفظها من هناك او هنالك. ابعد من هناك شوية. قراءة من هنا، من هنا مع حفظها، ايوه من هناك، من هناك بين قوسين اوجي. ماشي يا رجالة؟ تعالوا أربعة إلا ربع حتى في وقت. تعالوا نقول أفكركم بالكنسة، أنت حاجة أشرح لكم كده؟ بيفكر ما تقولش لا يا ماشي يا ريت النبل. اشرحوا لنا كده بخمس دقايق انديكيتس بسرعه. بيفكر حضرتك مغامرات. يقول لك بص احسن احنا موضوع اللي جاي هسيبه بقى انديكيتس كل حاجه في دقيقتين كده. ما تصرف بقى مش انت ساحر في دقيقتين بس ما تنقصش حق خالص في دقيقتين. وتقولوا كاملا ما تسيبش حاجه في دقيقتين عشان بس نخش من الاسوبيس مش ناخد من شويه دي اللي عندنا شابوره دي. خلاص؟ بص جماعه احنا عندنا يعني جاي بدون هزار تعالى اتكلم كده خمس او 10 دقايق في التيومر في البنكرياس. طبعا اذا انت لقيت جلد امتحان نفسك مزنوق مش بتكلم عشان خاطر طبعا اوائل فيك وتقرا من هنا ومن هناك كل ما تقرا فايده مفيش حاجه وحشه. فضل انا بقى راجل مش من الاوائل مثلا غالبا بكلم كل الناس تقريبا كل الناس بصاله. فضل انا راجل مش من الاوائل ما بضيعش وقتك بقى قريت باب الجوردس ما تقراش اقرا غيره يعني يعني ما بقى ايه تعيد حاجه مرتين ما مكتوبه هنا ومكتوبه بالجوندس خلاص ايه اللي دي بقى يعني ممكن الدكتور ياسر ممكن ما اقراش البنكات التون هنا خالص اه طبعا وتعدي سيف فيري سيف طالما بس كنت قاري باب الجوندس ها بس. طب تعالوا ندرس شويه في التيومر في البنكرياس من هنا و يعني انا لو انت عايز رايي ايه انت اللي عزمه النص حفظت باب الجوندس تروح ماسك بيته ليه؟ 5 مينتس كده اشوف ابو ياسر كاتب ايه بس مش اكتر. بص بقى يا جماعه التيومر في البنكرياس نوعين. بص عندنا اوراق نوعين ليه في البنكرياس يا اما اندوكرين تيومر ودي يعني صعبه تجيبكم في الامتحان بصراحه او يكاد يكون مستحيل از نوت يور سبجكت. وفي عندنا ودي خدتها مع مستشفى في الاندوكرينولوجي وفي الاكزوكرين تيومر اللي هي الكانسر بنكرياس دي كمان. يعني احنا بالنسبه للاندر جرادويت احنا عندنا بالنسبه للبوست جرادويت احد طرق التسقيط معروفين البوست جرادويت معروفين لما بنقول سقط دكتوراه في اسئله السقوط معروفه عارفينها بطننا جوه. يعني احد اسئله السقوط ديسكاس اندوكراين تيومر اوف ذا بنكرياس يسقط على طول لان مهما يكتبوا مش ساتسفاكتوري. السؤال ده وانا في الدكتوراه كنت عامل له ملخص 40 صفحه ملخص لو تحبوا تصوروه اه والله كنت ملخصه من جميع المراجع في اسئله الوسخه كده تعمل لها انا تجميعات كده في مثلا سؤال تاني ولا بيسكاس ابدومز يسقط انترا يوتراين فيتال سيرجري يسقط ليزر انسيرجري يعني في عندنا اسئله صوت معروفه هم 15 سؤال معروفين للانتقام بتوع الدكتوراه. ما ده واحد منهم اندوكران تيومرز البنكرياس ابدومز انترا يوتراين فيتال سيرجري حاجه ما بتعملش في مصر. اللي دلوقتي بنقدر لو عيل بنطلعه بره اليوترس وهو محامل عنده اوستراكت جروبس مثلا اول حاجه اتعملت كانت اوستراكت جروبس عيل حامل امه حامل بنعمل لها سونار عيل امه حامل فيها عيل امه حامل عيل بطن جوه بطن امه يعني هو ربنا رشحت لسه مش عارف هو ديورنج بريجنس يعني اقبلها بالعربي اهو. وي كان اوبريت اون ذا بيشنت ديورنج بريجنسي. انا اثناء البريجنسي بعمل لها ايكو فور دايمنشن ايكو على الحمل، لقيت في يوريثرال فالف عامل بايلاترال هيدرونيفروس في الواد. ايه الهيدرونيفروس؟ الواد ده على ما يتولد هيكون الكيبوتين طار، يبقى عنده يونيتريال فيلير. طب هنعمل ايه؟ وبعدين شفتها انتراترايم في امريكا دلوقتي بيفتحوا يطلعوا الواد بره ويشيلوا الفالف ده فمين ويرجعوا يرجعوه يقفلوا الامنيوتيك ممبرين تاني ويقفلوا ويكمل الحمل. سمعت الكلام ده في النساء؟ امريكا بيعملوا حاجه اسمها انتراترايم فيتال سيرجن، بيصلحوا بعض الكارديك انوماليز. طب هل نجيب سؤال من عيلة مصر؟ يجيبوا سؤال ريتري. طب بلاش ميجور ليمب ري امبلانتيشن، هي الناس في الحوادث ايديه اتقطعت مركبها له تاني او رجليه اتقطعت مركبها له تاني، ميجور ليمب ري امبلانتيشن. في اسئله طب مش هتزوك كلامنا ما تسموش خالص، انتوا اخركم جولدس سايد اكسكوزز بريست كانسر حاجات بتاع الاندر. نعم تعملها في فلسطين. فلسطين بتتعمل اكيد. ايوه ايوه ايوه اسرائيل ليه؟ ايوه ايوه لانها بلد في حاله حرب فبيكونوا خبره. جماعه بكام جت محمد بيقول حته بيقول بتتعمل في اسرائيل بس كده؟ ها؟ واحد فلسطيني الاسرائيلي عوره بياخد يعمل له امبلانتين. هي هناك كده على الرد اللي عارف بيقول حصل واحد فلسطيني خبطوه قطعوا له دراعه وودوه مستشفى اسرائيليه زرعوا له دراعه. طب قطعتوه من الاول؟ لا عامل زي ايه؟ لا بيحصل حاجات زي برضه من الحاجات الجميله اللي عملها الاتحاد الاوروبي وامريكا اما سمحوا لاولمرت لو يجتهز صح ودمرها. بعد ما دمروه يقول لك ايه؟ عايزين بقى نلم فلوس لعيال اعمار غزه. بص المسخره يا جماعه، بتحبوا تشوفوا العالم التالت؟ يعني عايزين دلوقتي نعمل ايه؟ تروح قايمين مدردعين الدقوا صح؟ طب وقع المراوح يلا وكسر وبتاع. بعد كده يقف ولاد محمود يا جماعه كلهم بقى اتبرع عشان نعيد تعمير الدم. طب انتوا كسرتوها ليه؟ ايوه فاهمين؟ فاكس الحته بقى اللي انا عايز اقولها لحضراتكم اخواني، الحته بتاعت البنكرياتيك تيومرز الاندوكرين تيومر صعب جدا، بس طب تعالى اديكوا عنها فكره. لا عشان خاطر عشان الام اس كيو فكره لو سمحت بيتكلموا عشان الام اس كيو صفات. بص احنا عندنا الايلت سيلز اوف لانجرهانز فيها ميني سيلز طبعا تصنيع على البيتا سيلز تصنيع على الالفا سيلز في النون اي نون بي سيلز بتطلع هرمونات. بص بص اسمعني بس البيتا سيلز يلا هم اسامي بس البيتا سيلز بتطلع انسولين والاي سيلز بتطلع جلوكاجون. كل بص لي بعدين النون اي نون بي سيلز بتطلع بنكرياتيك اوليبيبتايد حاجه اسمها بي بي بي بتطلع حاجه اسمها في اي بي فازو اكتف انسلينبيبتايد بتطلع جاسترين بتطلع سوماتوستاتين فاهمين؟ فالحاجات دي كلها ممكن يطلع منها اوراق فجم العلماء سموها ايه يا ابو قاسم؟ لما الجماعه لما اقول حاجه قراءه يهبل تسمعها كويسه مش ترجع لها والحاجات دي بتيجي بسكيو يعني انا وصلت مالهاش اي اهميه واقولها ليه؟ يجي هتلاقي بسكيو جالك انسيلينوما لما اقول حاجه تسمعها هو مش كل امتحانات الريتن الريتن عليها 200 بس من 900 بقيت انت قاعد بسكيو شكله وانا عندنا ايه؟ 200 ريتن اجرح من 900 يبقى عندك 700 راوندات على المسكيوهات على شفويات الريتن 200 من 900 بس يبقى عندك 700 تانيين اكتر من نسب 200 لسه باقيين خلاص؟ خلي بالك من الكلام ده الكلام ده ما يجيش ريتن اه لكن انا عندي 700 درجه بره الريتن 700 درجه بره الريتن كتير جدا مش كده؟ بص بقى يا ريس فدول الاورام اللي بتطلع من الحاجات دي تسموها ايه؟ انا بص لو طلعت ورم من البيتا سيل بيطلع انسولين انسيلينوما ورم من الاي سيل بتاع جلوكاجون جلوكاجونوما طب لو ورم بيطلع بنكرياتيك بوليبيبتايد بنكرياتيك بوليبيبتايدوما في اي بي اوما جاسترينوما سوماتوستاتينوما بس هم سموهم على اسم الهرمون اللي بتطلعه خلاص. وفي ورم اخير اسمه نيزيديو بلاستوما. نيزيديو بلاستوما بس قال الاوراق. طب بص اسامي جسم طبعا الكلام ده خدتوه مع اسامه. الانسيلينوما خدتوها مع الدايابيتس وكتاب شارع هايبرجلايسيميا واكيد هايبوجلايسيميا مش كده غلطان؟ خدتوا اشهر اسباب الهايبوجلايسيميا هي الانسيلينوما مش كده غلطان؟ تمام. الجلوكوجونوما عكسها بتعمل دايابيتس. على فكره انا بفتخر ربنا معاكم الضمير فاهمين قصدي ازاي وانتم مش عايزين تساعدوني. الكلام ده كله كده يا جماعه البنكريات التيومرز قراءه خدها في الباب خلاص خلص. بحاول انا عشان ما يجيش واحد يشتكي من سؤال امسكيو بس روش هكمل مع ان المفروض ايه البنكريات التيومرز اندوكرين خدناها في البطل سبيشال خدناها اقراها يلا هاتوا لي بقى النصوص. بص بنكريات البولي بيبتيدوما البوست انسيلينوما جلوكوجونوما بنكريات البولي بيبتيدوما في اي بي اوما جاسترينوما. الجاسترينوما دي بتعمل ايه يا ريس؟ سموث ها؟ ايه؟ اسمه ايه السندروم ده؟ ها؟ كنت عرفت حد اسمه زولينجر اليسون سندروم. طب حد يعرف الفي اي بي اوما دي بتعمل ايه؟ مشهوره جدا. دي بتعمل حاجه اسمها سيفير دايريا. الفازو اكتف انسان البيبتايد بيزود انسان الموتيليتي بيعمل دايريا لها اسم جميل قوي تشبه الكوليرا. لقيت مرجع بيسميها بنكريات الكوليرا بيعمل سيفير دايابيتس لايك ذا كوليرا. تعالوا بقى سيبنا من الكلام ده دول كلمتين كده على الماشي. تعالوا بقى اقول لكم الاكسوكرين تيومرز بتاعت البنكرياس عشان بس تبعتوا لهم باب الجوبلس. جماعه البنكرياس الاكسوكرين تيومرز بناين زي الادينوما ودارير انك تشوفها هو كله بيبقى مالجنت والعياذ بالله. لا بصوا بقى هقولهم في دقيقتين. لا عشان جامده شرحناها قبل كده نصا مش عايزين نضيع وقت. جماعه بنكريات الكانسر والعياذ بالله كومن في الناس الديابيتكس او الناس اللي عندهم كرونيك بنكرياتايتس. يا ابو القاسم خليك معايا. الكارسينوما بتاعت البنكرياس بتطلع في حتتين يا اما بتطلع في الهيد اوف بنكرياس يا بتطلع في البادي والتيل. اللي طبعا دي الكومن بتطلع في هيد 75% اللي بتطلع في الهيد. بص بقى الكلام ده شرح بكام تفصيل انا بس عامل ريفريشمنت. اللي بتطلع في الهيد يا اما بتطلع في الهيد بروبر او بيري امبولاري كارسينوما وطبعا الهيد مور كومن عن البيري امبولاري. بص بقى جميل اسال سؤال دي بتبريزنت كلينيكال ازاي؟ باي اوبستراكتيف جوندس خلصنا خلاص. وده كلام خدناه نصا قبل كده وقلناه بالتفاصيل الممله. اوبستراكتيف جوندس ده بيبريزنت باي فيك ابدومينال بين. اسالكم سؤال لو انتوا جدعان هو البنكرياتيك كانسر ان جنرال فيري باد بروجنوز لكن ويتش از بيتر بروجنوز الهيد ولا الباي والتيل؟ صح الباي والتيل ها مين ده؟ ها؟ البادي والتيل بيتر برونوس؟ الهيب بيتر؟ مين اللي بيتر؟ تقول لي الهيب ولا قلت ايه؟ الهيب ليه؟ صح كده صح؟ ايوه كده صح. الهيب تعمل جوندس يعني يروح يكشف لكن الدنيا بيت ابدومينال بين. ايه بقى؟ يقول لك جاسترايتس جاياردية اي كلام بقى على واحد عنده بطن بتوجعه اقول له انت لو جالك واحد بطن بتوجعه كانسر بادي في البنكرياس يبقى حتى شكلك قط. يعني انا ما اكدبش عليك انا كياسر جه واحد عندي قدامنا البين ابر جاسترايتس يودنايتس بيبتك انسر يعني الواحد فكر في واتش كومن السؤال دماغي بصراحه ما اكدبش عليك اول حاجه كانسر بادي في البنكرياس ساعة غلطان فبيني وبينك بتتشخص فين ليه بتفضل تكبر لغايه ما تعمل بلبب والماس. بص يا جيل اقول لك كلمه من اخوك ياسر عن كانسر البنكرياس. عندنا قاعده بتقول وانس فيلت ات از الاوبرا. حد فاهمها؟ حد فاهمها؟ يا ابني انت مالك باصص لي النهارده كده يا ابني؟ وانس فيلت اللي جنبك وانس فيلت ات از الاوبرا يعني طالما حسيتها يبقى العيان مات خلاص. طالما وصلت لحاجه انها تتحاسب خلص العيان. طبعا بقى مش هشرح لكم بقى الجوندس بقى، يعني بيجي لنا بقى جوندس وفاكرين؟ تاكل برادر بلبابول وكورفوازيه دول. الكلام بقى اللي خدناه، نبقى نقوله في المراجعه قريب. جماعه تعالوا بقى نقول حته جميله، هاو تو انفستيجيت لايك اني اوبستراكتيف جوندس، فاهمين؟ التريتمنت بقى، قلنا ايه بص دي الحته اللي عايز اقولها، بصوا لي بص كل بص لا لا التريتمنت، ايه علاج الكانسر البنكرياس؟ لو كان العيان اوبرابل فاهمين قصدي ازاي؟ بص بص بنعمل له ويبل اللي هي بنكريات ديدكتومي. طب لو لقينا الورم ايرسكتبل بنعمل كوليسيستو جوجوموستومي فاهمين قصدي ازاي؟ او ممكن نحط له ستنت. الكلام ده كله خدناه، ده كلام ظريف. بس انا خلصت البنكرياس خلاص، بس تعالوا بقى بس حته هنت دي بتتكلم جد مش بهزر للناس الاوائل قوي برضه منتال مش كده اقول دفع يعني الناس انترست. انت بالنسبه لك كطالب كده كفايه قوي كام ده خدناه قبل كده جيت شفت البنكرياس قفله وكفايه كده اكتر من كده تضيع وقت. هقول بس دقيقتين بحيث انا برضه لو في طالب قاعد انترست دماغه عاليه شويه عايز يستمتع لمده دقيقتين نمتعه. ايه بقى؟ بص شويه الشرح اللي جايين دولك خارج المنافسه، يعني انت غير مطالبه بيهم مكتوبين في الورق في تيوب اتس اوكي بس ما تدومش في داهيه دونت بازل يور سيلف فاهمين قصدي ازاي؟ بص بقى احنا قلنا لو كانسر هيت بنكرياس والعين اوبرابل بعمل عمليه اسمها ويبل بنكريات وديدونكتومي بشيل الهيد والنك بتوع البنكرياس بالديودن. طب لو العين دخلت لقيته ايرسكتابل بروح جاي اعمل له كوليسيستو جوجنوستومي بوصل الجول بلادر بالجوجنم عشان تعمل درينج كده، او ممكن بالاي ار سي بي اعمل له ستيم تعمل درينج لغايه ما ربنا ياذن في امره. خلاص تمام. عايز بس اقول دقيقتين ديتيلز في الحته دي. مره الدكتور علاء عثمان عارفينه طبعا ها سال واد فبيقول له الحته دي لما قالها له الدكتور عدى الدكتور علاء طبعا استاذي ورئيسي طبعا ان هو خلي بالك خمسه جراحه ب والف انا الف وب زمان ايام انا كنت نايم ما كانش الف وب ده تقسيم جديد انا كنت نايم بسين بتاع خمسه جراحه يعني كان خمسه جراحه دي اسم واحد الف وب وانا من الدفعه اللي بعد اتقسم نصين الف وب بس انا كنت اخر نايب سينيور حضرت الاسم ده متحد فالدكتور علاء كان رئيس دايركت ومازال طبعا فالدكتور علاء بيسال واد بيقول له كان حاله كلينيكال فالحاله ايه جوبلس وبتاع فالمهم بيتكلم معاه وعلاج الكالكولر وعلاج الماليجنال فبيقول له ويبل قال له ايه ويبل قال له بنكرياس انت تكمل دفعه قال له مثلا مش عارف الرابع الخامس الواد متقدم يعني قال له تعرف بتشيل ايه في الويبل؟ هقول لكم دلوقتي فقال لي كده اما قام له انبهر جدا وناخد درس وقابلت الدكتور علاء شكرني قال لي ياسر انت بتقول العيال بتشيل ايه في الويبل؟ انا سعيد جدا ان الواد بياخد عندك درس وجوهري النهارده فاهمين قصدي؟ تعالوا اقول لكم هنت عن الويبل طبعا جميع الطلبه مش مطالبه بيها. بص هي ايه الويبل؟ اولا في دقيقه بس كده بص ايه الويبل اوبريشن؟ انت المفروض كطالب بكالوريوس بنكرياس ودودينك الاكتر من كده اللي انا هقوله دلوقتي ده لو انت انترستد يعني لو انت قلت للدكتور علاء والله غير ما اعرفش هي اسمها بنكرياس ودودينكتومي يعني قالوا لنا التفاصيل مش عليكم قوي الاجابه اكسبتد جدا فعلا مش عليكم التفاصيل التفاصيل ديت دي واحده كده عايز كده مش عايزها لا قطعها ولا قطعهاش في داهيه. بص يلا جماعه الويبل اوبريشن دي بنشيل فيها ايه؟ بص يا معلم واحد جالنا عنده كانسر هيد او بيري امبولاري كانسر انا اعلم لكم اللي بنشيله وبعدين اقول لكم ريكونستراكشن. بص بنشيل كده الدايره دي فيها اللي بنشيله يا جماعه اسمع الشرح اللي مش هعيده ونقول بنشيل الجول بلادر الديستال ستومك بالديودنا بالهيب بالنك بالانسينيب بروسس بالابر جوجنا تعال نشيل تعال نعمل على الواقع. بص بص بقول لك شويه الشرح دول مش بتوع اندر دول كده انا بخلي طلبتي بس هاي شويه بس مش اكتر بعد ما شلت ده ريسكشن العين ده هنعمل له ريكونستراكشن ازاي؟ بنوصله ازاي؟ ده الجوج ده معاه. روح جاي قافله من هنا كده. واوصل الاثنين دلوقتي فيه. يبقى العيان واصل كالاتي. بننظر العيان بعد كده بعد عمليه. دكتور يلا عليكم اسئله عليها بقى دكتور ياسر نعم يلا بقى اسئله جميله انت شلت المراره ليه؟ انك لما بتشيل الاسفنكتر من تحت بيحصل اسندنج انفكشن فبيحصل لها كوليسيستايتس فشلناها بدل ما تلتهب جميل دكتور ياسر شلت جزء من الاستومك ليه؟ عشان الامور راديكال لان الورم بيبقى قريب من البيلورس فبشيل الحته دي بمر بقى من الدين عشان اقلل اتش سي ال سكريتي الكباستي بتاع الاستومك فما تعملش بيبتيك ألسر هنا. دكتور ياسر صح اخر معلومه دي اسئله بقول لك خارج المنافسه. انت زرعت في العيان البايل دكت كلودوك والجينوست بعدين بنكرياتك والجينوست بعدين جاستر والجينوست. الترتيب ده مقصود طبعا ليه؟ الاستومك بتطلع اتش سي ال هنا بص اتش سي ال هنا فبيعمل قرحه هنا. احنا زرعنا البنكرياتيك الجوس والبايل قبلها عشان دول الكالاين لما يجوا كده يعدي الاتش سي ال هنا ما يحصلش قرحه. خلاص؟ في طريقه ثانيه للويبر. اكتر كومبليكيشن بيحصل للويبر ان الانستموس ده بيضرب ويبتدي يحصل ليكج وبريتونايتس. في بعض الجراحين زي الدكتور علاء عبد الله بيحب يروح جاي يزرع البنكرياس في الاستومك كده. يعني يعمل بنكرياتيك وجاستروستوم. نزع بنكرياس في الاستومك يجوز زرع في الاستومك او الجوجو. بس. خلص الكلام. No questions are allowed. Well, no questions are allowed. ايه دي الويبل؟ انت اللي عليك ايه في الويبل؟ بنكرياتيك ودريكتوم. الحته دي انا قلتها للناس اللي هتلقطها، طلعتوها كلكم؟ بجد؟ طب شلنا ايه؟ والبلاد والديستال استومك، في داخل انا ضميري برضه ما راجعش. انا قلت مره بس ها والديستال استومك والديودنم والابر جوجنم والهيد والنيك والاقصناء بروسس. بنوصل العيان ازاي؟ باي الدكت بنكرياس استومك. يجوز انك تاخد البنكرياس تحطه في الاستومك. بس ده الدكتور علاء في الواد قال له كده ليه؟ انه عارف الجود. عايز ايه؟ اسمه قول وخلصنا. شايفين الريسبونس؟ بعد انا بعد احس انا اتكلم في الحاجات دي. انا مش شايف السؤال اصلا. بقى بعد احس بدي ما تيجي بعد احس نتكلم. ما هو انت بتسيبني ما انت بتقعد معايا تقول الريسك. ما في ريسك نتكلم. جماعه بس ولا نعم يا ابي بص كده انتهى ده. طب اقول كمان حته انترستنج ولا كفايه؟ قول يلا خش عليه بنتريستنج. طب لو العيان طلع الريسبتبل بنعمل له ايه؟ ها؟ العيان طلع الريسبتبل كوليسيست جينوستوما ها؟ او ستنت صح؟ لو العيان طلع الريسبتبل بعمل كوليسيست جينوستوما. بص بقى بعمل ايه؟ بص دي حته بقى مش كبيره دي كبيره قوي. الناس بقى البنت اللي ضايعين يطنشوا الحاجات دي. الكلام ده موجه لاي حد غير اللي موجودين في القاعه اللي كلكم اذكياء. جايب الجوجنوم موصله كده. بص بقى بص اسمع ولا عزمي الحاجات دي مش ليك بس بص لها برضه. بص بقى بنعمل كده وساعات بنخاف للبنكريات الكانسر ياكل الديودينام فالجراح الشاطر بيروح عامل ايه؟ جاستروجينوست. فاهمين حاجه؟ حلو. طب ما في مصيبه. بص الاكل هيمشي كده صح؟ كده كده كده كده كده هتبص في الجول بلادر يهبل. يبقى لازم نعمل انتيريو اندروستوم يعني لازم نعمل توصيله هنا. بص يعني بنوصل افرد بالافرد والاكل يمشي كده. ولعلمك ساعات بنخاف. بص على فكره الاذكياء كل سنه يقولوا يا لهوي على كميه الجمال في المعلومه دي. بص انا عملت جاست جينوست. احمد تغش اني ركز معايا. بص بص اديله فرصه يبص. بص جاست جينوست جماعه البنات انتوا مركزين معايا ولا مبرر فصلت؟ مركزين؟ بص بنوصل كده وبعدين ده اسمه افرنت وافرنت. فبنخاف الاكل يطلع كده فبنعمل انستموز بين افرنت والافرنت ليه؟ انتيرو انتروست بالتستم في بعض. بنخاف الاكل برضه يمشي كده وعاملين ده انتربشن كده بنقفله بغرز عشان الاكل ما يمشيش كده. طب بنخاف الاكل يجي من هنا يطلع كده فبنعمل ايه؟ بنخلي الافرنت يبقى ريدندنت عشان خاطر تبقى المسافه بعيده ما يطلعش. فاهمين قصدي ازاي؟ عارفين عمليه اسمها على بعض بقى؟ ها؟ تريبل انستموزز بالظبط. في كام انستموز؟ رد عليا. واحد اثنين ثلاثة. أقولها كده بالتفصيل الممل. هقول حتة الضايعين بقى هيخافوا منها. بص والشاطرين هيفرحوا بيه. أنا عملت للعيان ده جاستروجينوستومي ويز cholecystocytostomy with interruption of the afferent redundant efferent with enterostomy. حد نقطع؟ ها؟ جماعة طب بالنسبة لي بس أنا كراجل ضايع أحفظ إيه؟ cholecystocytostomy بس خلاص. طب أقول حتة أخيرة بجد. ده دي لو رديتوا عليها تبقوا عيال بقى شاطرين، بس دي بقى ثانية. لو ما ردتوش هزعل منك. ساعات يا جماعه في الانوماليز اوف جول بلادر بتلاقي تبقى الجول بلادر طالعه بطل له انسيرشن كده انسيرتد في الورم. ساعتها ما ينفعش اعمل كوليسيستولوس اعمل ايه؟ حد فين حاجه شاطر اسلام انا سامع. بص يا جماعه ساعات بتلاقي الجول بلادر له انسيرشن ماسكه في الورم فلو وصلتها هنا بالجيجي مش تعمل درينج اعمل ايه؟ مش نافع الجول بلادر اعمل ايه؟ هوصل بحاجه ثانيه تعمل درينج تقترح اوصل بايه؟ ما انا جاوبتك هوصل بالبايل داكت نفسها فاهمين؟ فيري جود وبكده ينتهي شقة البنكرياس العظيم ماشي حضراتكم دي هسه 4 و10 4 و10 واو ها كده ينتهي شقة البنكرياس اخواني بصوا بس. بصوا عايز بس في دقيقتين كده كفايه كده على البنكرياس قوي هشرح يعني خلصت 4 و هقول لكم ايه عن اناتوم البنكرياس اناتوم اللي انا سبته الاول اول صفحتين ايه الاناتوم والبنكرياس بصوا عجبتك كده عملت ترسميها وها فيري ويل ها هي عمليه ذكيه اسمها تريبل انستوموسس حتى العيال النواب عندنا لما يجي يبلغني بالعمليات يقول ايه عندنا يا باشا عيان كانسر للبنكرياس بكره هنفتحه لو لقيناه ريسكت هنعمل ويبل ومش ريسكت هنعمل تريبل انستوموسس مشهوره جدا يعني حتى العيال النواب بيحفظوا لك ايه عندنا ليه عيان بنكرياتيك هيد ماس هنفتح بكره في ليست العمليات لو طلع ريسكتبل هنعمل ويبل لو طلع ايه ريسكتبل هنعمل له تريبل انستموس هي مشهوره جدا بس هم يعني عملت ايه في البنكرياس كله بيتقالوا كده عندنا ليه المره الثالثه اهو عيان كانسر ايه البنكرياس هنفتحه بكره في الليست لو مش ان شاء الله وسلك العيال هم بيقولوا بلغه الصناعيه كده يقول لك لو سلك اه والله سلك يعني ريسكتبل بموت في لغات كده مسلسل صناعيه كده يقول لك ايه عندنا كانسر ايه بالصلاه على الرسول هنفتحه بكره لو سلكت هنعمل ويبل لو عقربت هنعمل له تريبل انستموس اه والله في نواب بيتكلموا باللغه دي يقول لك سلكت هنعمل ويبل عقربت هنعمل له تريبل انستموس وخلاص هي باي باس ماشي حضرات بس كده ربنا يسلك طريقكم جميعا تعالى بقى نقول اناتومي اوف ذا بنكرياس تعالى اديكم رسمه فيها كل الاناتومي صفحه كده رسمه فيها كل حاجه تعالى نرسمه عشان ناخد شوط بوستوفيجس كده جمال جماعه البنكرياس عباره عن اورجن بيت شفت بقى اما قلت الاف في اخر حصه دلوقتي انتوا عرفتوا ايه البنكرياس والانسولين بروس يعني حليبه بس فاهمين قصدك واللي كان سهل يعني الاناتومي بتاعه بقى لذيذ في دماغنا تعالى البنكرياس طبعا يا جماعه انتوا عارفين عباره عن اورجن اسمع الاناتومي بتاعه الجميل ده بص عباره عن اورجن بيتكون من زي ما انت عارف هيد ونك وبادي وتيل وانسلين بروسيس بيبقى بيمتد من اقصى يمين البطن من عند الديودنم الى الاقصى اليسار عند مين ده؟ السبلين مين دي طيب؟ لسه ما عرفوش حاجه طالع منها يوريتر خير اللهم اجعله خير كده حاجه حاجة موجودة في الشمال الدموتري حاجة موجودة في الشمال وبيطلع منها بيلبس وكاليسيس ويوردر وهناخدها بعد الريست وهناخدها بعد الريست النهاردة احنا عندنا حصة النهاردة النهاردة لقاء السحاب انا خلي بالك وهغير هدومي في الريست ان معلش احنا النهاردة الترماتولوجيكال يوروبي بعد الريست هتلاقوني داخل بشورت وتيشيرت ليه؟ اه لازم ده لازم اغير اغير في الريست ما بين ال عارفين لازم بيغيروا هم جايبين الشقق المسرح مش قصدي الرقاصه اي حد فاهمين قصدي ازاي؟ ففي الريست اغير والبس له اي حاجه ثانيه تليق ف دي كده يا جماعه في ال فيسل اللي هو يعتبر اللارجست ارتري ان ذا بادي وجاي ماشي كده على المشير قدامنا الور واكبر ارض في الجسم. ده اسمه ايه ده؟ ها؟ طب جنبه ارض عقار فين في الجسم. بس الكلوة بيطلع منها فين؟ والاسبولين بيطلع منه فين؟ بيجي كده فين؟ يكونوا انظر فين؟ يعني مش بهزر. بص الرسمة دي فيها كل حاجة في الدنيا. وده الأورطة، ده الأورطة. خلصت البنكرياس. يلا بقى نعلم ايه بقى حكايه البنكرياس من على رسمه دي الاناتومي في دقيقه واحده. طبعا الرسمه دي اوجست فاجمعت في كل حاجه، فيها كل ما قيل عن البنكرياس في الدنيا في الرسمه دي. بص يا ريس، البنكرياس عباره، يلا بقى في دقيقتين، عباره عن اورجن بيتكون من هيب ونك وبادي وتيل وانسنين بروسس. الانسنين بروسس از ريليتد تو سبير ميزنتريك فيسلز سواء ارتري او فين. طبعا ده الانفيريو فينا كيفا ماشي ورا الايدو البنكرياس، كل نبص لي. طبعا ده البورتال فين بكوات، البورتال فين بيتكون ورا النك وذا بنكرياس باي يونيون اوف ذا سبرينج فين تو سبير ميزنتيريك فين. وخدنا بورتال هايبرتنشن بيتكون ورا النك وذا بنكرياس، وده الليفت رينا فين جاي من الليفت كدني رايح الانفيريو فينا كيفا. خلي بالك السبرينج ارت يبقى ماشي تورشر فوق البنكرياس من فوق كده. خلي بالك بص السبلينك ارتري ماشي فوق البنكرياس، السبلينك فين ورا البنكرياس، البنكرياس فيه وراه اتنين فين الليفت رينال والسبلينك. ليه؟ ما دول في الشمال ورايحين على اليمين فلازم يمشوا ورا البنكرياس، يبقى الفينز ورا البنكرياس لكن الارتري فوق البنكرياس. مين اللي مقامه اعلى؟ الارتري ولا الفين؟ دايما الارتري، يبقى الارتري اعلى البنكرياس والفينز ورا البنكرياس. ماشي حضرات؟ اخر معلومه احب اقولها بس خلص، ايه ريليشن اوف ذا بنكرياس؟ بس يلا خلصت بقى في ثانيه. التيل بتاعه ريليتد للسبلين. طب البادي، ايه اللي ورا البادي؟ ايه اللي ورا البادي؟ بصوا على الرسم وقولوا لي. ها الليفت كدني والليفت رينال فين والسبلينك فين والاورطه. طب ايه نيجي، طب ايه اللي قدام البادي؟ الاستومك. لعلمكم هو الاستومك الصح، بس انا مش عايز اقول تبقى نايمه كده، حد فاهمني؟ انا رافعها عشان تشوف، يعني الطبيعي لما تفتح البطن عايز ما تشوفش البنكرياس ايه؟ الاستومك نايمه عليه، يعني انا كده كلمه رافعها هرفعها عشان اوريهولك، انه عامل وان اوف ذا ستراكشرز اوف ذا استومك بيت استومك. فلعلمك الرسمه دي مش واقعيه، انا رافع المعده لفوق، ان الطبيعي لو انا هرسم فده انزل دي تحت، يبقى البنكرياس مختفي وراها. فانا رافعه كاني واحد شادد بايدي لفوق عشان اوريك البنكرياس، تمام. طب نيجي على اخر معلومه، الهيد اوف ذا بنكرياس وراها الانفيرو فينا كيفا قدامها ماشي كده الترانزفيرس كولون، وراها يبقى الانفيرو فينا كيفا قدامها الترانزفيرس كولون. بس خلاص ادي الاناتومي اوف بنكرياس. معلومه بس اللي احب اقولها لاخواني، ما تنسوش ان هو ده السبلين، دي الليفت كدني، هنا في تو فيرز السبلينك والليفت لينا، ما تنساش السبلينك ارتري ماشي تورشوس فوقي. المعلومه الاخيره اللي احب اقفل بيها الحديث اخواني، ان الانسينيت بروسيس ريتد سبير ميزنتريك بلاد فيسلز، الهيد اوف بنكرياس وراها الكيفا قدامها الترانسفيرس كولون معدي بالمنظر دوت. عشان كده اخواني الاعزاء اما اسالكم بقى سؤال، ايه بصوا لي، يلا بصوا لي جماعه، ايه النيرف سبلاي اوف ذا بنكرياس؟ هو الجريتر سبلانكينج نيرف. دي بقى المعلومه الثانيه، ايه اللي فات الجرينج وذا بنكرياس؟ ات از دايفيرس، يعني البنكرياس يا فندم عشان كده البنكرياس الكانسر فيري باد بروجنوز، اتس كونكتد تو اول ابدومنال ليمف نود، اتس درينج تو اول ابدومنال سبير ميزنتريك وفيو ميزنتريك وسيليك، حاجه قذر قوي الكانسر هيد بنكرياس ده. نيجي بقى المعلومه الاخيره، هو البنكرياس ايه البلاد سبلاي بتاعه؟ طبعا بيجي له ارتري كده بس سبير بنكرياتيكو ديودينال، وهنا انفير بنكرياتيكو ديودينال، والسبلينك طبعا بيغذيه كده. كل دول بيعملوا ارتري كبيره على البنكرياس من ورا اسمه بنكرياتي كمانا، ويدي اركيدز كده تغذي البنكرياس. مش عايز اضيع وقتك، سبير بنكرياتيكو ديودينال، انفير بنكرياتيكو ديودينال، والسبلينك. دول بيعملوا انستموس مع بعض، بيعملوا ارتري كبير اسمه بنكرياتي كمانا، ويدي له اركيدز تغذي. كفايه قوي كده على البنكرياس، مش بقاش بنضيع وقت. في ما تبقى كده ربع ساعه